بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب الجنايات عند قول المصنف: وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم، وفي السن منه خمس من الإبل. يبقى في الموضحة خمس من الإبل، في السن أي سن من الأسنان فيه خمس من الإبل، وفي إذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة. أذهب العضو الذي ليس فيه منفعة، الذي لا ينتفع منه، فيه حكومة، وهي جزء من الدية نسبته. هنا عندكم وفي إذهاب كل عضو، صح؟ أشك في هذه الكلمة، لعلها كمال، لعل هذه الكلمة كمال، فلذلك لأنه إذهاب العضو تقدم معنا أن إذهاب العضو فيه ليس فيه حكومة، إذهاب العضو فيه دية. يعني إذا أذهب الأنف، قطع الأنف، فيه إيش؟ فيه دية. فهنا يقول إذهاب العضو لا منفعة فيه. إذا كان الأنف، إذا كانت اليد شلاء، فهل فيه نصف الدية ولا ليس فيه؟ فيه، لأن إذا كانت العين لا ترى، فهنا يأتي إشكال، هل يقصد كمال الدية؟ كمال ال، سأنظر في النسخة التي الأخرى التي معي. وفي إذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة. يبقى هنا الكلمة صحيحة. يبقى إذا إذهاب، يعني إذا هو أذهب كل العضو، كل العضو الذي ليس فيه منفعة فيه حكومة، والحكومة هي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها، أي نقص الجناية. يعني سنجعل هناك عملية حسابية، إذا كان هذا الدية كلها مثلا 100، فننظر إلى النقص الذي حدث في هذا العضو بسبب هذه الجناية، وهذا النقص نقدر به يعني الحكومة، الحكومة بحسب الجزء من الدية بالنسبة، بالنسبة إلى دية النفس، من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. يبقى إذن إذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة، وهذه الحكومة هي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها. فلو قلنا مثلا أنه لما جنى هذه الجناية ذهب ربع المنفعة، فنقول إذن عليه ربع الدية، ذهب عشر المنفعة إذن عليه عشر الدية، وهكذا. أي الجناية من قيمة المجني عليه، يبقى إذا هذه الحكومة ستكون في الرقيق وليست في الأحرار. يبقى المجني عليه اللي هو الرقيق العبد، وليس هنا المجني عليه الحر عندنا يعني، وعندنا مجني عليه، المجني عليه هنا عبد وليس حر. فقيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، ننظر إلى هذا الرقيق ما هي قيمته بنفس الصفات التي هو عليه. لو قلنا أن قيمته وهو مبصر 10,000، والرقيق أعمى قيمته 5,000، بحسب قيمته التي هو عليه. فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا 10، يعني إذا كانت قيمة المجني عليه هذا العبد قيمته بدون جناية عليه، بدون أن يجنى عليه 10، وبدون على يده بلا جناية مثلا 10، وبدونها يعني بدون هذه الجناية 9، فالنقص عشر. يبقى نقص الجناية عشر، فيجب عشر دية النفس. فلو كانت قيمة المجني عليه، قيمة المجني عليه بدون جناية على يده مثلا 10، وبها بدون جناية وبها بقى، وبها 9 يعني مع الجناية. يبقى إذا كانت قيمة العبد هذا بدون الجناية عليه 10، ومع هذه الجناية ومعها مش وبدونها 9، فالنقص عشر. إذا المفروض لا، ليس بدونها، لا، إنما ومعها. ومعها لا، بدونها لا، هو يقول بلا جناية، يبقى ومعها يعني مع الجناية، يكون قيمته مع الجناية، قيمته مع الجناية 9، فالنقص عشر. إذن ينقص من الكامل إلى المجني عليه إلى قيمته بعد الجناية بقيمة عشر، فيجب عشر دية النفس. فيجب ايش؟ عشر دية الايه؟ عشر دية النفس. ودية العبد المعصوم قيمته. مسلم. ودية العبد المعصوم، هناك عبد خطأ وبدونها خطأ، ومعها أي مع الجناية. أنا سأنظر إلى النسخة الأخرى. دية العبد المعصوم فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية، يعني من غير جناية، على يده مثلا عشرة، وبدونها أي بدون اليد، يبقى بدونها الضمير يعود على اليد، يبقى إذن هنا بدل ما نقول معها يعني مع الجناية نقول وبدونها أي بدون اليد أفضل، لأنه في النسخة الأخرى أيضا كلمة وبدونها، وبدونها يبقى هنا الضمير يعود على اليد أو الجناية، بدونها يعني بدون الجناية تسعة، بدون يد. نعم. دية العبد المعصوم قيمته، عندنا عبد معصوم وعندنا عبد غير معصوم، هو نفس العبد المعصوم، هو نفس الحر المعصوم، العبد معصوم يعني معصوم الدم لا يقتل، هناك عبد يقتل وهو العبد الحربي، وهناك عبد معصوم اللي هو عبد المسلم، والعبد الذمي والمستأمن والمعاهد، كل هذا معصوم. دية العبد المعصوم قيمته، ننظر إلى قيمته، كم قيمته تكون ديته، فإذا كانت قيمته 10,000 يبقى ديته 10,000 وهكذا. والأمة كذلك، الأمة مثلها مثل العبد، ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر، ممكن تزيد قيمة العبد على دية الحر، لأن دية الحر لو قلنا 100,000 دينار مثلا على حسابهم، فيمكن أن تكون قيمة العبد 150,000، خلاص يبقى ديته 150 لأنها تساوي قيمته، دية العبد تساوي قيمته. ولو قطع ذكر، ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجبت قيمتان في الأظهر. طبعا فيما تقدم معنا قلنا إذا قطع ذكر حر، ذكر يعني عضو الذكورة يعني فرج، فيه الدية، قطع الذكر فيه الدية، وقطع الأنثيين اللي هو البيضتين فيه الدية. طيب إذا حدث هذا مع العبد فكم يدفع من قيمة؟ يدفع قيمتين، يدفع إيش؟ قيمتين كما تقدم معنا في الحر، سيدفع ديتين، هنا أيضا سيدفع قيمتين، قيمة الحر مرتين. ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجبت قيمتان في الأظهر، الأظهر من أقوى الإيمان. ودية الجنين الحر، الجنين الذي في بطن أمه، هو جنين حر مسلم، يبقى عندك ثلاثة أوصاف، جنين ليس يعني له حياة مستقرة، إنما الجنين من ليس له حياة مستقرة، وهو في آن واحد حر، وهو مع ذلك مسلم، يبقى جنين حر مسلم، ثلاثة أوصاف في داخل بطن أمه يسمى جنين. دية الجنين الحر المسلم تبعا لأحد أبويه، يتبع أحد أبويه، إن كانت أمه معصومة حال الجناية، إن كانت أمه معصومة، يعني إيش معصومة؟ يعني ممنوعة الدم، مسلمة أو ذمية أو مستأمنة أو معاهدة، كلهم في معاهدة الحرب، الحربي أو المرتدة، المرتدة ليست معصومة، يعني الحربي والمرتد ليس معصوم، إذا كانت تحارب ليست معصومة، إذا كانت مرتدة والعياذ بالله ليست معصومة، دي تبعا لأحد أبويه. إن كانت أمه معصومة حال الجناية، الدية بقى دية هذا الجنين غرة. إيش غرة؟ الغرة هي نسمة، نسمة من الرقيق. يعني إيه نسمة من الرقيق؟ النسمة يا إخواني الكرام هي الخلق، هي الإنسان، الإنسان يسمى نسمة. فدية هذا الجنين عبد أو أمة، عبد نفتيه بعبد، ليس نقود، لا. ولماذا؟ لأن هكذا جاء الشارع، هكذا جاء الحديث نص، فدية الجنين عبد أو أمة نسمة من الرقيق. في يومنا كذلك يقوم قيمة العبد، يقوم أصلاً عبد. صار أصل عبد. لا يوجد اختيار. لا يوجد اختيار. إذا وجد العبد يدفع عبد. أما إذا لا يوجد ينتقل إلى قيمته. ينتقل إلى قيمة العبد أو ما يسوي. يبقى ديته نسمة من الرقيق. عبد أو أمة. سليم من عيوب مبيع، من عين مبيع. يبقى لابد أن يكون هذا العبد سليم، يعني كامل الأعضاء، له عين وأنف ويد ورجل، مكتمل سليم من العيوب. من عيوب مبيع يعني من عيوب بيع. إذا أردنا أن نبيع هذا الرقيق يقبلونه ولا ما يقبلونه، في عيوب ولا ما في عيوب، لابد أن يكون سليما من العيوب. نسمة قلنا عبد أو أمة، معنى نسمة يعني عبد أو أمة. نسمة يعني خلق إنسان، إنسان عبد أو إنسان أمة، هذا معنى كلمة نسمة. خلاص. طبعا ذكر هنا نسمة لأنها هي الواردة في الحديث، نسمة عبد أو أمة. يبقى نسمة من الرقيق، عبد أو أمة، سليم من عيب مبيع، من عيب مبيع. ويشترط بلوغ الغربة، هذه الغربة يشترط أن يكون بلغ نصف عشر الدين. ويشترط بلوغ الغربة نصف عشر الدية. هذه القيمة هم دية من؟ هنا دية الحر، لأن هذا الجنين حر، الجنين الحر المسلم، فلا بد أن تكون قيمته نصف عشر الدية. لو قلنا مثلا الدية 100,000 مثلا، 100,000 دينار، فإن هذه الغربة قيمتها 100,000 على 20، نصف عشر. نصف عشر يعني تقسم على 20 مباشرة، تقسم على 20 يعني 50,000، 5,000 نصف عشر دين. فإن فقدت الغرة لم نجد غرة، وجب بدلها وهو 5 أبعرة، 5 من الإيه؟ من البعير، اللي هي نصف عشر الدين. هي ما نصف عشر الدين هي 5 من البعير، مش إحنا الدية كم؟ 100. فإذا الخمسة نصف عشر، لأن عشر المئة 10 ونصف العشرة 5، هي نصف عشر الدين. وتجب الغرة على عاقلة الجاني. عندنا جاني المتعدي المعتدي على المرأة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة اعتدت على امرأة أخرى فأسقطت جنينها، ضربت امرأة، ضربت امرأة أخرى فأسقطت جنينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. هو هذا الحديث. خلاص. قضى بغرة عبد أو أمة اللي هي تساوي 5 أبعرة إذا لم نجد عبد أو أمة. هذه الغرة تجب على من؟ تجب على العاقلة، على عاقلة الجاني. يعني إيش عاقلة؟ ما معنى عاقلة عبد اللطيف؟ من العقل يعني؟ العصبات. العصبات مطلقا ولا بدون الأب ولا بدون الآباء والأبناء؟ العصبات مطلقا بدون الأب والابن، بدون الأصول والفروع. يبقى العصبات مطلقا في بدون الأصول والإيه والفروع. تجب على غرة على عاقلة الجنين. ودية الجنين الرقيق، يبقى هذه دية الجنين الحر المسلم، دية الجنين العبد. هو في بطن أمه عبد ليس حرا، عشر قيمة أمه يوم الجناية عليه. إذا كانت أمه قيمتها 50 يبقى هذا عشر، يبقى هو 5. إذا كانت أمه قيمتها 100,000 يبقى هذا عشر، 10,000 عشر. وهذا كله بالحديث، عشر قيمة أمه. ويكون ما وجب لسيدها، الذي وجب هذا لمن؟ من الذي سيأخذه؟ سيدها، لأن سيدها يملكها. ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني، الجنين يهودي أو نصراني، جنين في بطن أمه اليهودية، جنين في بطن أمه النصرانية. خلاص. جنين يهودي أو نصراني وأبوه أيضا يهودي أو نصراني، لأن الجنين يتبع أباه في الديانة. انتبهوا لهذه المسألة. يعني إذا كان رجل مسلم متزوج امرأة نصرانية، يبقى هذا الجنين في بطنها جنين حر مسلم. لكن لو كانت هذه المرأة نصرانية وزوجها نصراني، يبقى هذا جنين حر نصراني. جدية الجنين الحر اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة المسلم، ثلث ك كما كانت ديته ثلث دية اليهودي أو النصراني الذمي، ثلث دية المسلم، اشتقدم معنى أنها ثلث، هنا أيضا الغرة تكون ثلث دية غرة غرة المسلم، وهو بعير وثلث بعير، بعير وثلث بعير وإيه؟ طبعا المسلم خمسة، جنين المسلم الحر خمسة أبعرة، يبقى هذا ثلث، ثلث الخمسة كم؟ واحد وثلث، ثلث الخمسة واحد وثلث. لهذا أنا الشيخ هذا الفصل وهو فصل الزيادة. فصل في أحكام القسامة. القسامة هي أيمان الدماء، تسمى القسامة أيمان الدماء، حينما يقتل شخص ولا نعرف من قاتله، لا ندري من قتله، سنلجأ إلى القسامة. وش القسامة؟ يمين، حلف، حلف قسم بالله تعالى أنهم لم يقتلوا، خلاص تسمى أيمان الدماء. وإذا اقترن بدعوى الدم لوث، إذا اقترن بادعاء الدم رجل مات بقرب قرية، هو لم يمت فيها وإنما مات بقربه، أهل هذا المقتول قالوا الذي قتله هم أهل هذه القرية، أهلها دعوة عموما قالوا القاتل منكم، القاتل فيكم أنتم، لما هذه تسمى دعوة دم. إذا اقترن بدعوى الدم لوث بمثلثة، ثاء مثلثة، وهو لغة الضعف، لغة معنى كلمة اللوث يعني الضعف، من الضعيف، شيء ضعيف نقول هذا لوث، وشرعا قرينة تدل على صدق المدعي، قرينة تدل على صدق الإيه؟ المدعي بأن توقع تلك القرينة في القلب صدقه. يبقى إذا هم يدعون أن هؤلاء أهل هذه القرية قتلوا، لماذا تقولون هذا؟ نقول عندنا قرينة، عندنا لوث، ما هو هذا اللوث؟ القرينة هذه ليتشبه الدليل، يعني ما هي هذه القرينة؟ قالوا أنه قتل بجواره، فمعروف أنهم هم الذين قتلوه أو واحد منهم أو هم يعرفون القاتل، هذه تسمى قرينة. يبقى لابد أن يوجد هناك قرينة توقع تلك القرينة في القلب صدقه، وإلى هذا أشار المصنف بقوله يقع به في النفس صدق المدعي، بأن وجد قتيل، كيف هذه الصورة؟ وجد قتيل أو بعضه، وجدنا قتيل واحد مقتول أو جزء منه كرأسه مثلا في محلة منفصلة عن بلد كبير، عندنا بلد كبير كالقاهرة مثلا، وهناك محلة منفصلة قريبة منها وجدت رأس هذا الرجل، وما قتله، يقع في النفس أنه واحد من أهل هذه البلد كما في الروضة وأصلها. هذا الكلام ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة، صورته يوجد قتيل بجوار محلة كبيرة، بلد كبيرة وأصلها، وأصلها اللي هو كتاب العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي رحمه الله. يبقى هذا هو الايه؟ صورة اللوث. صورة أخرى، أو وجد في قرية كبيرة لأعدائه، وجد هذا القتيل في قرية كبيرة كالعراق كبغداد، في قرية كبيرة وهذه القرية فيها أعداء هذا الشخص، أعداؤه سيسكنون فيه، يبقى هذه قرينة على أنهم قتلوه، ولا يشاركهم في القرية غيرهم، لا يكون أحد في القرية من غير الأعداء، إنما كلهم أعداء. يبقى عندنا صورتين لللوث، الصورة الأولى أن يوجد هذا القتيل أو بعضه جزء منه بجوار قرية كبيرة، بجوارها خلاص، اللي هي بأن وجد في محلة منفصلة عن بلد، محلة منفصلة يعني محلة يعني مكان، في مكان منفصل عن البلد الكبير هذا. الصورة الثانية أن يوجد هذا القتيل في بلد هم أعداء هذا الشخص، أعداؤه أو أعداء قبيلته، يبقى في هذه الحالة هذا لوث. يبقى إذا وجد القتيل، إذا وجد القتيل أو جزء منه في بلد كبير لأعدائه، أو في محلة منفصلة في قرية كبيرة أو بلد كبير، هذا لوث. ما معنى لوث؟ قرينة، قرينة تدل على الصدق المدعي، أن المدعي هذا صادق ليس كذاب. ولا يشترط موالاتها على المذهب، لا يشترط، أو ولد في قرية كبيرة ولا يشاركهم فيها غيرهم، حلف المدعي يعني صاحب الدعوة بقى هو اللي هو أهل هذا المقتول أهله يحلفون 50 يمينا يقول 50 يمين بالله يقسمون بالله أن أهل هذه القرية هم الذين قتلوا. كيف هو يقسم؟ كيف هو لا يعرف حقيقة؟ كيف هو يقسم؟ شفت الدعايف عليهم الآن هذا المقتول من قبيلتي من قبيلة كذا قبيلة كذا قالوا والله نحن عندنا أن هؤلاء هم الذين قتلوا متأكدون أنتم؟ كيف هو متأكد أستاذ؟ ممكن قتل شخص آخر من قرية آخر صح ورمى الميت هذا الذي يقوله القاضي القاضي أنتم متأكدون؟ قالوا لا نحن غير متأكدين خلاص انتظروا حتى تثبت التحقيقات من قتله أما إذا قالوا نحن متأكدين هذا نعم نفس هذا الحكم كان في الجاهلية وأقره الإسلام صح نفس لكن هو يقول أنه من قتله غيرهم هذا عبد ليس له أحد يعادي هذا إنسان طيب ليس له عداوات ليس بينه وبين أحد مشكلات يأتي من المسجد إلى البيت هو ذهب إلى هناك فقتل هناك من قتله غيرهم يقول لا نجد أحد قتله غيرهم ممكن هو لا يعرف ممكن عنده أعداء كثير هو يعرف واحد فقط ممكن إذا كان بهذه الصورة خلاص لن يحلف يقول لا أنا لا أحلف الحلف على التأمل هو متأكد وعنده لوث قرينة على هذا على هذا على هذا الأمر أما إذا كان المتأكد شاك يقول له انتظر حتى تثبت التحقيقات من قتله خلاص هو في حل هذا ليس فرض على أهل المقتول هذا بإرادتهم هم إذا قالوا نحن لا نقسم على شيء وهنا ستجد أن الحديث رد هذا قالوا لا نقسم كيف نقسم على ما لسنا متأكدين فيه فرد الأيمان على هؤلاء على المدعى عليه كما سيبين هنا في الفقه حلف المدعي 50 يمينا كم يمين بالله ولا يشترط موالاتها على المذهب يعني لا يشترط أن تكون وراء بعضها البعض يعني لا يقول والله والله والله لا يشترط التتابع وإنما يكفي أن تكون عددها 50 وإنما يكفي أن يكون عددها 50 يمينا يحلف 50 يمين بالله تعالى ولو تخلل بين الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى بعد الإفاقة على ما مضى منها إذا كان هذا الذي يحلف أقسم بالله 10 أيمانات ثم جن أصابه جنون متقطع أو جنون مطبق أي جنون طيب ثم عاد إليه عقله مرة ثانية هل يكمل على 50 ولا لابد من إعادتها يكمل على 50 يبقى عليه أن يعرف 50 يمينا بأي صورة إن لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده هذا في حالة أن القاضي الذي تقع عنده القسامة واحد لم يتغير أما إذا حدث تغير للقاضي إذا تتغير القضية إذا كان الذي يحلف هذا حلف 10 أيمانات أو 20 يمين بالله ثم جن أصابه جنون فلما جن عزل القاضي أي عذر آخر القاضي فاسق القاضي مخالف القاضي مرتشي القاضي كذا كذا عادله الحاكم قال أنت أيها القاضي أنت معزول فهذه القضية الآن صارت بلا قاضي سنعين لها قاضي آخر يقضي فيه يبقى إذن عليه أن يعيد هذه الأيمان يعيدها من أول 50 ولو تخلل بين الأيمان جنون من الحالف أو إغماء منه بنى يعني أكمل بعد الإفاقة على ما مضى منها إن لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده فإن عزل وولي غيره وجب استئنافها كلمة استئناف أول ما تسمعها أو تقرأها معناها الإعادة كلمة استئناف معناها إيه؟ الإعادة إن هو سيعيد من أول وجب استئنافها يعني وجب إعادة هذه الأيمان وإذا حلف المدعي استحق الدين حلف 50 يمين أن هؤلاء قتلوا يبقى في هذه الحالة يستحق القصاص ولا يستحق الدين لا يستحق الدية. الخصاص لابد أن يكون هناك يقين يستحق الدية على أهل هذه المحل. كيف هذا؟ هذا حكم الإبقاء في الشريعة. يعيشوا فقال لي بأي مشكلة، ولكن جاء شخص وأقسم بالله وأقسم بالله وأنا أصرت نقول له لماذا؟ بأي سبب؟ بسبب خصمه؟ لا، بسببين. السبب الأول أن هذا الشخص قتل في قريته. نعم. فمن قتله؟ لا أدري. دلونا على من قتله. هو نفسه بنفس قتله هذا. لا، هناك لوث. هناك لوث، يعني إيه هناك لوث؟ يعني هناك قرينة تبين أنه قتل هنا. يعني ليس عندنا بينة واضحة من رآه مثلا يقتل نفسه أو من رآه يشهد بذلك. لا، عندنا قرائن تدل على أنه قتل هنا لم نرى. على كل أحوال هذا حكم أقرته الشريعة. وإذا حلف المدعي استحق الدين ولا تقع القسامة في قطع طرف. إذا واحد هذه القسامة بالقتل بس زمان، أم لأن دية لأن المسلم إخوان الكرام لا يطل كما تقدم معنا، لا يوجد دم هدر في الإسلام. إذا إنسان مسلم لا يمكن أن يقع دم. من قتله؟ من قتله؟ يمكن ما أشي. إذا لا نعرف من قتله فهم يدفعون جملة القرية، يدفعون هذه الدية خلاص. ولا تقع القسامة في قطع طرف. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. إذا لم يكن هناك قرائن، إذا لم يكن هناك أشياء جزاك الله خير تبين صدق قولهم، فإننا نرد الأيمان إلى أهل القرية، هم يحلفون 50 يوم. عندنا هذه لها معيار. إذا كان هناك الذي يدعي هذا عنده قرائن، إذا نقول يحلف 50 يوم وهم يتحملون. إذا لا يوجد قرائن كما أنت تقول، هذا الآن هذا قتل ربما يكون كذا، ربما لا يوجد أي دليل ولا قرائن ولا أي شيء أن هؤلاء أن هذا قتل هنا، لا يوجد. طيب إذا كان لا يوجد احلفوا أنتم 50 يمين. نعم صحيحة، صريحة في الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم. دائما يا إخوان الكرام، يعني حتى وإن لم يصل لك الحكمة عليك التسليم. هذا إذا لم يصل إليك يعني فهم الأمر على حقيقته، ربما يكون لعجز يعني الذي يعطيك الحكم، وربما يكون لقصر في الفهم. لكن إذا لم يصل لك الذي فهم المسألة على وجهها الصحيح فأنت تسلم لما ثبت بالحديث الصحيح. ممكن في هذا المسألة خطأ، هذا ممكن هذا المسألة ليس صحيح. لا، هذا نصوص صريح، هذا فيه نصوص صريح البخاري ومسلم. لو عندكم كتاب البخاري كنت أخرجت لكم الحديث. عندكم البخاري هنا؟ هل عندك البخاري على جهازك؟ إذا كان البخاري موجود كنت أخرجت لكم الحديث صريح. يمكن هو كذلك نفس المذهب الحنابلة هو مذهب الشافعية في هذه المسألة. متفق المذهبان متفقان أنه في هذه الحالة يحلفون 50، يحلف 50 يمين إن كان متأكدا. أما إن كان عنده شك كما فعل محيصة وحويصة خلاص ترد الأيمان والأخرى. لكن هذا اليمين يكون في القتل فقط، ولا تقع القسامة في قطع طرف. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه فيحلف 50 يمينا طرف الآخر. وعلى قاتل النفس المحرمة عمدا أو خطأ أو شبه عمد كفارة. يبقى قلنا أن القتل فيه حقين، حق للعبد، حق للإنسان اللي هو المقتول هذا، وحق لله سبحانه جل في علاه. فإذا حق المقتول أحد أمرين، إما القصاص وإما الدين، وحق الله الكفارة على قاتل النفس المحرمة الذي قتل نفسا محرمة سواء كانت مسلمة أو كان ذميا أو كان معاهدا أو كان مستأمنا، الذي يقتل نفسا محرمة القتل عليه كفارة، سواء كان هذا القتل عمد أو خطأ أو شبه عمد. ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا، حتى لو كان القاتل صبي، فإن عمد الصبي خطأ وخطأ الصبي خطأ، يبقى إذن هذا الذي يفعله حتى لو كان صبي عليه هذه الكفارة. فيعتق الولي عنهما من مالهما، يبقى إذن الكفارة فيها عتق رقبة. من الذي سيعتق؟ سيعتق الولي، ولي الصبي يعتق عنهما رقبة مسلمة، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة. كل رقبة ذكرت في القرآن الكريم أو ذكرت في السنة النبوية فهذا هو ضابطها، أن تكون رقبة عبد يعني مؤمن، أن يكون عبد مؤمن سليمة من العيوب، أن تكون سليمة من الإيه؟ من العيوب المضرة في العمل، أنه يستطيع أن يعمل ويستطيع أن ينتج، أي المخلة بالعمل والكسب. فإن لم يجدها، إذا لا يوجد عبد بهذه الأوصاف، فصيام شهرين متتابعين بالهلال، شهرين متتابعين بالهلال يعني أشهر عربية، بنية الكفارة. ولا يشترط نية التتابع في الأصح، يبقى إذن هو سيصوم شهرين متتابعين لكن في كل يوم سينوي التتابع، لا لا يشترط، يبقى هو سيحقق شهرين متتابعين لكن ليس في كل يوم ينوي التتابع، يقول نويت صوم غدا متتابعا مع السابق أو متابعا ويتابعه، لا لا يشترط هذا. فإن عجز المكفر عن صوم شهرين، عندنا أول شيء عتق رقبة، إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع إطعام 60 مسكين، عن صوم شهرين لهرم يعني لكبر في السن، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، يلحقه بالصوم تعب وعنت ولا يستطيع أن يصوم، أو خاف زيادة المرض كفر بإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، يبقى سيكفر بإطعام كم؟ 60 مسكين، يدفع لكل واحد منهم مدا من طعام، هذا هو المد مجتمع اليدين، هذا هو مد، مد طعام لكل مسكين، لابد من التمليك، يعني ما يطبخ طعام ويعد طعام يقول تعالوا كلوا، لا لابد أن يعطيهم هو الطعام، يعطيهم. ولو ممكن عنده يوجد خلع من الكفار، عنده مكفر، مكفر عنده مكفر مطعم، ممكن هو لا يطعمهم، لا سيعطيهم، يملكهم، يعطيهم الطعام نيئ نيئ، هو يتصرف فيه كيف يشاء، يمكن أن يأكل اليوم، يمكن أن يأكل غدا، هو حر، يدفع لكل واحد منهم مدة من طعام يجزئ في الكف في الفطرة، زكاة الفطر، طعام مجزئ في زكاة الفطر اللي هو قوت مدخر، قوت إيه؟ مدخر، لابد أن يكون قوتا مما يقتاده الناس، ولا بد أن يكون مدخرا، يمكن أن يدخر، يمكن قوت ولكن لا يدخر، لا لا بد أن يكون قوتا مدخرا. ممكن واحد مسكين 60 لا يطعم 60، هذا بالنص يطعم 60 عدد، ومفهوم العدد وإن لم يكن له مفهوم لكنه يتمسك بالنص ويطعم 60. هو اختلف الفقهاء هل يمكن أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، بعضهم أجازها وبعضهم منعها، ولكن الأفضل والأولى أن المسلم يحافظ على النص. ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مضطربيا، خلاص مضطربيا ما جاء الشارح في ذلك، مضطربيا يعني من بني عبد المطلب، فإن بني هاشم وبني عبد المطلب لا يعطون من الصدقة، وهذا فيه خلاف حتى في داخل المذهب، يعني هل لكونهم لا يعطون من الصدقة لا يعطون من الكفارة، يعني هم لا يأكلوا الصدقة، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ولكن الصدقة محرمة على الأنبياء ومحرمة على بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني عبد بني هاشم. طيب إذن الصدقة حرام عليه، خلاص الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. هل الكفارة مثلها مثل الصدقة؟ هذا رأي مرجوح. الراجح أن الكفارة تختلف عن الصدقة. الراجح أن الكفارة تختلف عن الإيه؟ عن الصدقة. فيعطون من الكفارة. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. إذن أخذنا اليوم القسامة، وأخذنا الموضحة، وأخذنا الكفارة التي تلحق القاتل. كتاب الحدود، هذا كتاب آخر الكتب أو من أواخر الكتب، آخر ربع، هذا في آخر ربع كتاب الحدود. كتاب أحكام الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، حد اللي هو الطرف هذا أو المنع لأنه يمنع من مكان إلى آخر، من شيء إلى آخر. وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. الحدود زواجر، الحدود زواجر. والزاني كتاب الحدود. إذا معنى الحدود يا إخواني الكرام المنع، هذا المعنى في اللغة. طيب في الشرع لماذا سمي هذا الكتاب كتاب الحدود؟ سمي لمنع الجاني من الجناية، أو منع الإنسان من ارتكاب الفواحش، لمنع الإنسان من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله والزاني على ضربين، محصن وغير محصن. يبقى بدأ بحد الزنا، وهذا الزاني الذي يرتكب هذه الفاحشة المقيتة على قسمين، محصن، محصن يعني متزوج وله صفاته، وغير محصن. والمحصن وسيأتي قريبا أنه، انظر بقى حتى ينضبط عندك معنى كلمة المحصن، البالغ، يبقى لابد أن يكون بالغ، العاقل، الحر، الذي غيب الحشفة أو حشفته. حشفته تعرفون أنتم عضو الذكورة عند الرجل بعد الطهارة، الختان يظهر جزء منه في أعلى، هذا يسمى الحشفة، هذا الجزء الظاهر يسمى الحشفة. فإذا غيب هذه الحشفة عضو الذكورة في الرجل، تعرفون عضو الذكورة ولا ما تعرفون؟ ها؟ فعضو الذكورة في الرجل الجزء بعد الختان، عندما يختتن الإنسان يقطع جزء من الجلد، فعند قطع هذا الجزء من الجلد يظهر جزء من عضو الذكورة، هذا الجزء الظاهر يسمى الحشفة. يسمى إيش؟ الحشفة. إذا غيب، غيب يعني أدخل، التغيير يعني الإدخال، أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها. قدرها يعني مقدار الحشفة، إذا كان مقدار الحشفة مثلا سنتيمتر ونصف، فإن هذا المقدار إذا كان هو مقطوع الذكر، إذا كان هو عنده قطع جب يعني عضوه مقطوع، فنقول هذا القدر كم قدر الحشفة؟ يقولون قدرها سنتيمتر، فيكون هذا القدر سنتيمتر إذا دخل في قبل المرأة، بقبل في نكاح صحيح. كم شرط الآن؟ خمسة شروط. واحد، أن يكون بالغ. هل اشترط أنه مسلم حتى يكون محصن؟ لا. لا. يبقى واحد أن يكون بالغ، عاقل. وبالغ وعاقل يمكن أن تستغني عنهما وتضع مكلف. يبقى بالغ عاقل معناها مكلف. يبقى بالغ عاقل. بالغ عاقل. حر ليس عبد. غير حشفته أو قدرها في قبل امرأة، في قبل ايه؟ امرأة في نكاح صحيح. يبقى خمسة شروط. إذا اختل واحد منها لا، ما يسمى محصن. إذا واحد منها غير موجود يبقى لا يسمى محصن. فإذا استوفينا هذه الشروط الخمسة فيما عدا أنه صبي، قلنا هذا صبي، يبقى هذا محصن؟ لا. أو أنه مجنون، محصن؟ لا. أو أنه عبد؟ لا. أو أنه لم يغيب الحشفة وإنما أقل؟ لا. أو أنه غيب الحشفة لكنه ليس في نكاح صحيح إنما في زنا؟ لا. واضح؟ يبقى خمسة شروط لبيان الإحصان. المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها في قبل وليس دبر، في قبل امرأة، شرط في قبل امرأة، وأن يكون في نكاح صحيح. واضح؟ هذا واضح جدا اهو. نعم. أنا بالتالي أعرف هل هذا حده الرجم ولا حده الإيه؟ الجلد. إذا لم يستوفي هذه الشروط فحده الجلد. خلاص؟ حده الرجم. الرجم ليس بأي شيء، إنما بالحجارة. الرجم بالإيه؟ بالحجارة معتدلة، لا بحصى صغير ولا بصخر كبير. يبقى سيضرب بحجارة متوسطة. طب لماذا متوسطة؟ حتى تكون أكثر إيلاما، حتى تكون، لأنه هذا هو الملائم له. هنا لا يلائمه العفو لأنه تعدى حدود الشرع، والشارع إخواني الكرام يحمي الإنسان ما لم يتجرع على هذه القاذورات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ لنا على صفحته أقمنا عليه الحد. الذي يبدي لنا أو يظهر للدولة الإسلامية يعني القبح والفحش والبغي لا بد أن يقام عليه الحد. يبقى إذن سيرجم بحجارة ليست صغيرة وليست كبيرة حتى تكون أكثر إلى منه حتى يموت. يبقى الرجم حتى الإيه؟ حتى الموت، مش يرجم ألف رجمة وخلاص. فواهي مثلا رغم هنا التغير عليه متعمدا بعد الرمال ولا يشعر وسعين يجوز يضرب في أي مكان، سيحفرون له حفرة خلاص وسيوضع فيها ويضربون عليه بالحجارة، حجار حجر وراء حجر، حجر وراء حجر، قتلى شديدا. لماذا؟ لأن فيها إرهاب، فيها إخوان الكرام فيها زجر. حتى العلماء رحمهم الله تكلموا قالوا: الحدود زواجر ولا كفارات؟ هل الحدود زواجر ولا كفارة؟ الاثنين. هي زاجرة عن فعل هذا الأمر الخبيث، تجز تمنع، تجعل أي إنسان يرى هذا الفعل. في المملكة العربية السعودية لما كانوا يقومون الحدود كانت تقام الحدود علنية يا أخوان الكرام، كان يقام حد القطع هذا علنا، وكان يقام حد الجلد علنا، وقام حد الرجم. حد الرجم هذا كان يقام في المملكة، فهذا الإقامة فيها ردع للناس، تخوف، صح ولا لا؟ ها؟ والآن يقيمون الحدود لكنهم يمنعون التصوير، يمنعون أن تصور. كان في السابق تصور، لا ما يوجد تصوير رسمي الآن؟ الآن يوجد تصوير رسمي؟ في وقتنا ليس منذ شيء، ممكن سنتين، ممكن سنتين. الذي سمعته مؤخرا أنه يمنعون التصوير. لا، ولكن هذا كان فيديو رسمي. رسمي يقيمون الحد ويقيمون ده جلد ولا قص؟ ما شاء الله. لماذا؟ للقتل؟ للقتل ليس للردة، لأن هذا الحد لم يقم. هي قتل ابنة وزوجها. قتل. ما نقتل. أجنبية ولا سعودية؟ لا. أظن هي تكلمت بالعربية. تكلمت بالعربية. جيد، هذا مشاهد. هذا إخوان الكرام، إقامة حد واحد خير من أن تمطروا 40. قال الراوي: لا أدري هل 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 يوم. حد واحد بس يا إخوان الكرام يقام بالحق في الأرض، هذا أفضل من أن يأتي خير عميم 40 سنة. لماذا؟ لأن هذه الحدود ستمنع وقوع المنكرات والفواحش، ستجعل المجتمع في مأمن من هذه المخاطر التي تحوم حوله. لا هو يعني الذي جرى به العهد انهم في بعض الاحيان ما يقيمون الحدود على الاجانب، يرحلونهم. المنظريه كانت مشكله كثيره. شروط. لا مش شروط يعني. خصوصا من امريكا. والله يا اخي الكريم يعني هذا شيء يمدح له. نحن اذا ذكرنا هذا في بلادنا الان، اذا ذكرت حد القصاص ولا حد الرجم ولا حد الجلد، تجد من يعني يتطاول عليك يقول: ايش انت متخلف؟ فكون بلد تقيم هذا تمدح لها، نمدحه لها. يعني هذا يمدح للمملكه العربيه السعوديه، والا نذمه؟ نقول هذا مذموم؟ لا، هذا جيد جدا، ممتاز جدا انهم يقيمون حدود الله، حتى ولو كان بعض الحدود جيد. نحن نحبها، نحب ان طبعا الواجب على المسلم ان يقيم جميع الحدود بلا استثناء. لكن إذا كان هناك دولة تقيم بعض الحدود ودولة لا تقيم أي حد، بل يتطاولون في الإعلام على حدود الله ويقول ويصفونها ويصمونها بالتخلف، ماذا تقول؟ كفر بواح يعني. يعني لما يقال على حد الردة ولا حد الرجم هذا تخلف، ماذا تسميه؟ هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا مسلم؟ هذا هو إسلام، هو إسلام نعم، لكن هذا الكلام لا يقوله مسلم. المسلم لا يقبح شعائر الله وإنما يعظمها. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة، غير المحصن يعني الذي لم يتصف بهذه الأوصاف، سميت بذلك جلدة لاتصالها بالجلد لأنها تتصل بالبشر، وليس جلدة معناه أنه يضرب بجلد. بعض الناس يقولون جلدة يعني لا بد أن يضرب بكرباج جلد مصنوع من جلد، لا لا، وإنما سمي جلدة لأنها سيضرب بها الجلد. جلد 100 وتغريب عام إلى مسافة القصر فأكثر برأي الإمام. يبقى إذن عليه أمرين، أنه سيجلد 100 جلدة وأنه سيغرب. سيغرب يعني سنجعله يسافر ويخرج خارجا عن بلده التي هو فيها إلى مسافة القصر إلى مكان آخر لمدة عام. لمدة إيش؟ لمدة سنة، سنة قمرية برأي الإمام. يضربونه ممكن، سيقول بقى يمكن أن يضرب يعني سياط متوسطة ليست غليظة وليست رخوة، سيكون هذا من باب التأديب. وإلا لو ضرب مثلا بالملابس خلاص ما في مشكلة، 100 ضربة بالملابس لا تؤثر، إنما من باب الزاج حتى يعني. وليس دبر جلد نعم في دبر جلد، يبقى ليس محصن، لم يسمى محصن. هذا زنا، زنا اسمه زنا. اذا استوفى هذه الشروط يسمى محصن، اذا لم يستوفيها فهو غير محصن. طيب، وتحسب مدة العام من اول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب. يعني نحن سنحمله من هنا مثلا على جمل، تركب على جمل وسنذهب به إلى إندونيسيا. تعرفون مسافة كبيرة جدا بين القاهرة وإندونيسيا، المسافة تقريبا يوم 18 ساعة تسافر عن طريق الكويت أو طريق، مسافة طويلة جدا بالطائرة لمدة 18 ساعة. مالك لو كانت هذه المسافة على الجمل مثلا أو في البحر داخل، سيكون وقت طويل جدا. فهل تحسب مدة التغريب من أول خروجه من البلد ولا من أول وصوله هناك؟ لا، من أول خروجه، من أول خروجه. يقوله من أول سفر الزاني، من أول ما يسافر خلاص، حتى لا يكون هناك تطويل للمدة. والأولى أن يكون بعد الجلد، أفضل الأحسن أن يكون هذا التغريب بعد، لأنه الواو لا تقتضي الترتيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل يشتكي له أن ابني كان عسيفا عند هذا فوقع على امرأتي خلاص، فأخبروني أن ابني عليه الرجل، ابني عليه الرجل وتغريم 100 من الايه من المعز أو 100 من البهاء. فجاء الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا على ابني؟ قال على ابنك الجلد وتغريب عام، وأما هذه المرأة فعليها الرجم وغنمك رد عليك، الغنم اللي انت أخذوها منك برد عليك. فإذا الحكم اختلف تماما، لأن ابنه لم يكن محصنا وإنما كان غير محصن عزل، فهذا ليس حكمه الرجم، هم حكموا عليه بالرجم، حكموا عليه بإيه؟ وغرموه 100 من الغنم. لا، قال له لا، ليس عليه رجم وليس عليك، هذه الغنم رد عليك، أما ابنك فإن عليه أن يغرب عام وأن يجلد 100 جلدة. ولو مرة عليها الرجم وبدون سفر تغريب، الرجم ما معه تغريب، الرجم رجم خلاص موت. لا، ليس مرة، ليس غير محصنة، معها تغريب. وكيف هي بدون محرم؟ لا، مع محرم، يغرب مع محرم، مع محرم الله تغرب مع محرم الله. ولو أب أو أخ قتل من؟ هذا غير محصن. لا، تعدى تعدى إذا قتله فقد تعدى، فقد تعدى في الحكم، بمعنى أنه سيأتي إلى الحاكم يعزره، يأتي له تعزير قصاصا. لا مش قصاصا، تعزير. لماذا ليس؟ لأنه وقع في الفاحشة، فوقوعه في الفاحشة رفعت عنه الحصانة، رفعت عنه العصمة. هاي واجب على محرم تعريف مع لو لو وجب على من؟ على محرم. لا على محرم ليش يا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا ومع ذي رحم منها. لا يمكن للمرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم، لا بد. تبحث تبحث عن من؟ تبحث عن محرم. ويقول لي عندي عمل عندي أحوال، يعني كيف يتوجه؟ خلاص واجب، لأنها من عائلته، لأنها ابنته، لأنها أخته، لأنها أمه، لأن هذه لا بد. سبحان الله، حكم الله. إذا في هذه الحالة هو سيتحمل معها، شو قريب لها؟ الغرم بالغرم يا شيخ، لما يأتي لها إسعاد بأمواله وكذا سيغنم. أفهم أفهم يقتل. لا وأجلها لا لا، هذا في تعدي. إذا كانت غير محصنة وكذا خلاص يقام عليه الحد ويتوب الله على من تاب. عند الشخص ومن وأخوله موجودون، على ليه واجبا دفع دينه؟ دينه؟ نعم، باقي دين عنده عند ميت. إذا كان هذا الميت أب، يجب على ابنه أن يسد دينه. لكن يعني أخذ بقى لأن هنا حديث وصريحة واضحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومع ذي رحم منها. وعندهم ست عمل وأطفال، ينتقل بعمل وأطفال. إيش إحنا؟ ولماذا هو تركها تفعل الفاحش؟ ما كان في بلاد هو هذا ما كان معه. ها؟ ما كان معه. يعني أنا أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جلد 100 وتغريب عام. أنت تريد أن تجلد 100، عندك اعتراض على جلد 100؟ يعني أنت هل جلد 100 في إشكال بالنسبة للمرأة، تجلد ولا ما تجلد؟ سافر ومحرم. أنا أسألك سؤال في الجلد، الجلد تجلد ولا ما تجلد؟ تجلد طبعا. والغرب والتغريب تغرب؟ تغرب طبعا. واحدة وحدها؟ كيف وحدها؟ حرام. حرام هذا؟ حرام عليها. عليها؟ عليها. لا يعني أنت الآن هل الشارع أمرك أن تساعد على المحرم؟ هو الحرام عليها أن تسافر بنفسها، لكن إذا كان حرام عليها أن تسافر بنفسها، نحن نسفرها بأنفسنا؟ الله حرام علينا كلنا. نعم، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يبقى إذن أنت تأخذ جزء من الحكم وتترك جزء. هذا كفر. لا ليس كفر الشيخ. هي الأستاذ واو بمعنى أو، لعله تقول واو هنا بمعنى أو، واو مع مع، لكن أحيانا موجود واو في أو بمعنى أو أحيانا. لا لا لا لا، هنا بمعنى واو، واو بمعنى يعني مع ذلك. عندها الحكم اثنين، حكم جلد وحكم تغريب. شرائط الإحصان أربعة. دائما يا اخواني الكرام درب نفسك على هذه المساله، اذا لم يتبين لك الحكم افتح قلبك للحكم الشرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اي مساله الانسان يعني حتى لو لم تفهمها ربما اعترف عند هو يفكر هذا محرم هو معها في هذا البلاد في خلال سنه، ليس هكذا في تاريخ سفر وهي تعيش في البلاد دون محرم. كيف تعيش في البلاد دون محرم؟ ممكن هو يجي المدرسة لبنان أو مكان مختص. على كل الأحوال يا إخواني الكرام، يعني أنا أطمئنكم يعني تطمينا لقلوبكم، عند وجود الدولة الإسلامية أو عند وجود الحكم الإسلامي، الإسلام لا يعارض مصالح الناس، وما جاء الإسلام ليفتت الناس ويشتتهم وتأتي أحكامه ضد رغباتهم ومصالحهم وفطرهم، أبدا. الإسلام جاء لتحقيق المصالح. هنا المقصد من هذا التغريب هو ماذا؟ فائدة لها وللمجتمع كله. يبقى إذن هو لما ينقلها لمدة عام وينقل معها ذي رحم منها، ينقل معها هذا، هو سيوفر لهذا ذي رحم منها، سيوفر له مكان وعمل وبيئة خصبة وكذا كذا كل هذا. ليست المسألة أنه وبعدين انظر إلى مسافة القصر التي أنت تتعجب منها، إنها مسافة القصر، ومسافة القصر ليست بعيدة. تعيش في بلاد بدون محرم ليس حرام؟ لا، لا تعيش في بلاد، كيف؟ من سيحافظ عليها في هذه البلاد؟ نحن لا نريد حكومة، يوجد حكومة صح، هي لا تسجن. اولا هذا التغريب يا اخواني الكرام ليس سجن، لا عليكم السلام، وليس المقصود من التغريب السجن، حتى ان بعض الناس قال بدل ما نغرب هي نسجنها، لا ليس المقصود سجنها، هي انها ستعيش عيشه كريمه في وسط الناس وتتعامل معهم، لكن في بيئه اخرى غير هذه البيئه التي وقعت فيها هذه الفاحشه، لانها فضحت، لانها ايش؟ ما انت لا تنظر الحكم من زاوية وتترك زوايا أخرى. هذه المرأة في هذا المكان جلدت صح؟ هل رآها الناس ويتجدب ولا ما رأوها؟ رأوها، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، الناس رأوها وهي تجدب وعرفوا قصتها خلاص. إذا سينقلها الشارع من هذا المكان إلى مكان آخر تعيش فيه مع محرم منها، مع تهيئة الظروف والأجواء والأمور لهذا المحرم، وليس معناه أنها مع رحم محرم منها أننا سنضيع هذا المحرم وسنكون ضده. لا، هذا الكلام عند وجود الدولة الإسلامية. وجود إيش؟ هذا الكلام عند وجود الدولة الإسلامية صحيح؟ إذا لا يوجد عندنا دولة إسلامية كيف هو هي تغرب؟ إذا لا يوجد دولة إسلامية ينبغي أن يقوم جماعة المسلمين بحكم الدولة خلاص. ليس المقصود عندنا إمام، إذا لا يوجد إمام ولا يوجد كذا كما قال هو الحال الآن، قالوا نحن الآن لا يوجد عندنا إمام ولا يوجد عندنا دولة خلاص لا تطبق شريعة، لا، نحن هذا الحكم شديد جدا. جماعة هنا وجماعة في مكان آخر لماذا جماعة هنا وجماعة هنا؟ ما كله يجتمع يا شيخ، لماذا كله؟ من القاهرة إلى أين تقريبا؟ مسافة القصر، تعرف مسافة القصر إليه؟ أنت تعرف طنطا؟ لا، قبل اسكندرية بكثير. تعرف طنطا؟ تعرف طنطا؟ إسماعيلية هذه قرية يمكن إسماعيلية كم كيلو؟ 90 لا قبل إسماعيلية كمان سويس 65 كيلو 65 كيلو فقط، 85 كيلو آسف، 85 كيلو. شيخ يا شيخ هناك حياة، هو سينفيها، هل هو مقصد التغريب أننا سنجعلها في صحراء لا تأكل ولا تشرب ولا تعيش؟ أنا ما أعرف لماذا أنت تجادل في هذا، هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني أنا لست الآن في محضر أننا نبرر كل حكم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمعنا وأطعنا شيخ. هناك ترتيب، الدولة سترتب أمور، ليست الدولة تحجر على الناس، تقول لا خلاص هذا، لا يا أخي سيكون هناك ترتيب إن شاء الله، سترى ذلك بعيني رأسك. وشرائط الإحصان أربع، الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون. بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا، إذا وقع الصبي في الزنا يزجر ويؤدب. الثالث الحرية، هذه الشروط التي وقعت معنا تقدم في التعريف، في تعريف المحصن، يبقى بالغ عقل. طيب الحرية، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاثم وأم الولد محصنا إن وطئ كل منهما في نكاح صحيح. خلاص، إذا حدث أن الرقيق وما أشبهه من هؤلاء حدث وطئ منه في نكاح صحيح فإنه لا يقام عليه الجل الرجل. الرابع وجود الوطئ من مسلم أو ذمي. لماذا مسلم أو ذمي؟ لأنه قال الحر، خلاص الحر، يبقى وجود الوطئ غيب حشفته أو قدره في نكاح صحيح. وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح، الاثنين بمعنى واحد. يبقى نكاح صحيح دا بخلاف نكاح الشبهة أو النكاح الفاسد. وأراد بالوضع تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبول، بالقبل، قبل المرأة وليس الدبر. وخرج بالصحيح الوضع في نكاح فاسد. وإيش النكاح الفاسد؟ نكاح بلا ولي، نكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد، نكاح بلا شهود هذا نكاح فاسد، خلاص. نكاح المرأة في عدتها هذا نكاح فاسد، امرأة نكحت تزوجت رجلا في أثناء العدة، يبقى هذا نكاح فاسد ولا نكاح صحيح؟ فاسد، لابد أن يفسخ، فلا يحصل به التحصيل، يبقى لابد أن يقع الوضع في نكاح صحيح، في نكاح إيه؟ صحيح. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، هذا في غير الرجل، الرجل ليس فيه تشطير، صح؟ أما في، طبعا قلنا أن الرجل، أن الرقيق إذا وقع منه وط وهو كان بالغ عاقل ووجد منه الوط رجل وجد ولكنه رقيق عبد ليس عليه الرجل، ولا يشطر الرجل، ما ينفع أنه النصف عليه نصف الرجل، ينفع؟ لا، يا رجل يا ما في رجل، يبقى عليه هنا سيأتي الجلد. والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، نصف، فإذا كان حد الحر 100 يبقى نصف حد العبد كم؟ 50، فيحد كل منهما 50 جلدة ويغرب نصف عام، يغرب كم؟ نصف عام. ولو قال المصنف ومن فيه رق حده إلى آخره كان أولى، كان يبقى أخصر. لو قال من فيه رق يبقى سيشمل الذكر ويشمل الايه؟ الأنثى، ليعم المكاتب والمبعض وأم الولد، يبقى إذا كل هؤلاء على النصف من الايه؟ على النصف من الحر. طبعا الأمة بالنص، بالنص القرآن، يقول الله تعالى في الكتاب العزيز: فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى على الأمة إذا أحصنت فعليها نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. يبقى إذا كانت الحرة عليها 100 يبقى الأمة عليها كم؟ 50. أما العبد فبالقياس، العبد حكمه ثبت بالايه؟ بالقياس على لا على الحر، على الأمة، صح، على الأمة. ولو مسلم حر فعل الفحش مع عبد، خلاص يقام عليه الحد. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، هذا عند الشافعي، حكم اللواط، لواط وإتيان الرجال، الرجال. فمن لاض بشخص بأن وطئه في دبره حد على المذهب، يبقى عليه حد الايه؟ حد الزنا. وبين النساء والنساء محرم ومحرم تعزير، ليس هناك خلاف في هذه المسألة. اللائط، مسألة اللواط فيها خلاف، بعض العلماء قالوا، وهذا هو الصحيح، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا القاتل والمقتول، القاتل والإيه؟ الفاعل والمفعول به، اقتلوا اللائط والمنوط به، أو اقتلوا الفاعل والمفعول به، فإذا الاثنين يقتلان، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. أما عند الشافعية يروا أن اللواط فيه حد الزنا، اللواط فيه حد الايه؟ كامل، كامل اللواط فيه حد الزنا. ولكن الصحيح الراجح من اقوال اهل العلم بالدليل ان الذي يفعل فعل قوم لوط حده القتل. لماذا؟ لان هذا انتكست فطرته، ولذلك جاء العقاب الالهي لهذه القريه التي كانت تفعل الخبائث، انها رفعت، رفعها جبريل عليه السلام على ريشه من جناحه او على طرف من جناحه حتى وصلت الى السماء ثم قلبها على الارض، نكست. ايوه هذا حكمه صح، من هنا احسنت، من هنا بعضهم قال ان هذا الحكم انه يرفع على مكان اعلى مكان شاهق ثم يلقى منه. عجبني استاذ كان يفعل هذا بسبب لواط، بسبب لواط هذا هي بالنيه، لا، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يبقى إذن تنوع العذاب بحسب فعلهم القبيح. الكل اشترك في الكفر، الكل كانوا مشتركين في الكفر، لكن تنوع العذاب بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم التي كانوا يفعلونها مع هذا الكفر، بسبب الذنوب التي قارون كان من قوم موسى، فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. صح؟ بماذا عوقب قارون؟ هو كفر، فخسفنا به الأرض. خسف لماذا؟ لأنه كفر، ومع هذا الكفر صار على الأرض متبخترا زهو مزهوا بما أعطاه الله تعالى من النعم، فالجزاء من جنس العمل. هؤلاء قوم لوط لما خالفوا الفطرة الله سبحانه وتعالى عاقبهم بعقوبة خاصة، وهي أنه رفعهم ثم قلبهم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين. ألقى الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم عذاب حجارة من السماء، رجموا بحجارة من السماء قوم لوط، رجموا مسومة عند ربك، مسومة يعني معلمة، حجارة معلمة. قال فأمطرت عليهم السماء حجارة، حجارة من السماء نزلت عليهم. ليس هذا فقط، وإنما عوقبوا بعذاب آخر لما رفعوا إلى السماء، عذاب مضاعف. ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعذب. الذي يأتي بهيمة هذا طبعا انتكاس في فطر القبح، والله عجيب. فهذا لولا أنهم ذكروا في الكتب ما كنا نصدق أنه يفعل هذا، لكنه إذا فعل هذا الإنسان في بهيمة فإنه يعذر، ليس في حد برجل خط بالجلد. وأيضا هنا أيضا حكم اللواط كحكم الزنا ليس في الرجم وإنما في الجلد. حكم اللواط حكم الزنا في إيه؟ في الجلد وليس في الرجم، لا يرجم عند الشافعية، عند الشافعية لا يرجم، لكن عند غيرهم أنه يعني الصحيح الراجح أنه يقتل. البهيمة لا تقتل؟ نعم البهيمة أيضا تقتل. وعند الشافعية من مع الوراثة؟ الوراثة حد الزنا جلد 100 وتغريب عام بدون رجم؟ بدون رجم، ليس فيه رجم. تمام. من هنا تقتل كلمة في حديث تقتل. الراجح هذا في المذهب، يعني هذا المذهب عند مذهب الشافعية الراجح عندهم أنه من أتى البهيمة يعذر ولا يقتل. يقول الشيخ رحمه الله: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج عذر. يعني الذي يحدث منه الوطء بغير هذه الصفات التي سبقت فإنه يقوم الإمام أو الحاكم بالتعزير، ولا يبلغ الإمام بالتعزير يعني أنه يعني يصيبه بعقاب، لكن هذا العقاب أقل من الحد، لا يصل به الحد، لا أقل من الحد. ولا يبلغ الإمام بالتعزير أدنى الحدود، أدنى يعني أقل. فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن 20 جلدة، لأن هذا هو أقل الحد بالنسبة للعبد 20، لأنه على النصف من حد الحر، فالحر أقل الحدود عنده 40، فهذا 20 يبقى يقل عن 20. أو عزر حرا وجب أن ينقص في تعزيره عن 40 جلدة، قل عن 40، لأنه أدنى حد كل منهما، أدنى حد الحر 40 وأدنى حد العبد 20 جلدة. فصل في بيان أحكام القذف. والقذف في اللغة الرمي، حينما ترمي الشيء تقول قذفته، قذفت الشيء يعني رميت به. وشرعا الرمي بالزنا على جهة التعيير، الرمي بالزنا أن الإنسان يرمي أحدا بالزنا والعياذ بالله على جهة الايه؟ التعيير والنقص، التعيير يعني النقص، لتخرج الشهادة بالزنا. الذي يشهد على أحد بالزنا هو يرميه بالزنا، لكنه ليس على جهة التعيير وإنما على جهة إثبات الحقوق. وإذا قذف بذلك المعجمة غيره بالزنا كقوله زنيتا، يقول الإنسان زنيتا، يبقى هذا في حد القذف، فعليه حد القذف 80 جلدة كما سيأتي. يبقى حد القذف كم؟ 80. هو لو يعني قال هذا كلمة زنيتا ليس معتقدا أنه زنا مثلا، هو عادة كده مثلا عند الناس منتشرة الناس زنا وزاني، يغير عن اعتقاد هو زنا ويكون قذف. نعم، رماه بالزنا. هذا إذا لم يكن القاذف أبا أو أما، إذا كان أب أو أم لا، هو أصول، فالأصل لا يعذب بالفروع، بمعنى أنه إذا كان الأصل هو الذي رمى ابنه فإنه لا يرمى أو لا يقام عليه حد القذف. لو قال ابن الزنا مثلا قال لابنه، الأب قال لابنه، لا عادي مثلا أنا أقول لشخص أنت ابن الزنا، يبقى رمى أمه، بين الرمي حدث بأمه. وإن عليا الأب والأم عليهم السلام، الأب والأم وإن عليا كما سيأتي 8 شرائط. هو يقول إذا رماه أبوه أو أمه بالزنا فإنه لا يقام عليهم الحد، حتى وإن عليا جده أبو جده لا يقام عليه حد القذف. بكم شرط يقام هذا الحد؟ 8 شرائط، 3 وفي بعض النسخ 3، منها في القاذف الذي يقوم بهذه الكلمة، الذي يقذف، الذي يرمي به، الذي يلقيه، لا بد أن يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا، يبقى بالغ عاقل، فالصبي والمجنون لا يحدان، لا يقام عليهما الحد. لماذا؟ لنقصهما، لا يقام عليهما الحد بقذفهما شخصا. إذا الذي يقذف هذا صبي لا يقام عليه حد القذف، وألا يكون والدا للمقذوف. الشرط الأول أن يكون بالغ، الشرط الثاني أن يكون عاق، الذي يرمي، الذي يقول هذه الكلمة، الذي يرمي غيره بالزنا والعياذ بالله. يبقى عندك 3 شروط، الشرط الأول أن يكون بالغ، الذي يرمي الشخص الرامي بالغ عاقل، وألا يكون والدا للإيه؟ للمقذوف، لا يكون أبا ولا أما ولا أما. فلو قذف الأب والأم وإن على ولده وإن سفل لا حد عليه، لا يقام عليه الحد. طيب، وخمسة في المقذوف، هذا 5 شروط لا بد أن تستوفى أو أن تكون متحققة في هذا المقذوف. 1 أن يكون مسلما، فلو قذف ذميا لا يقام عليه الحد. 2 أن يكون بالغ، 3 عاقل، 4 حرا، 5 عفيفا عن الزنا. عفيفا عن الزنا يعني غير معروف بهذه الفاحشة، غير معروف. أما واحد مشتهر بالفسق والفجور لا، يبقى هذا لا يقام حد الزنا في هذا الأمر. فلا حد بقذف الشخص كافرا، هذا مقابل لمسلم، يبقى مسلم إذا قذف كافرا لا يقام عليه حد القذف، إنما سيعزره الحاكم تعزير لكن لا يجب عليه الحد. طيب، بالغ أن يكون بالغا فلا يقام الحد على الصبي، فلا يقام الحد على من قذف صبي، ولا يقام الحد على من قذف مجنونا، ولا من قذف رقيقا، ولا من قذف زانيا. واحد معروف بالزنا جلد فيه قبل، يبقى لا يقام الحد على من قذفه بالزنا، من رماه بالإيه؟ بالزنا. يبقى عندنا 3 شروط في القاذف وخمسة شروط في المقذوف. الشروط التي يجب توفرها في القاذف: 1 أن يكون بالغا عاقل، 2 إيجابيين وشرط سلبي. شرط إيجابي أن يكون بالغ عاقل، 2 إيجابيين، وشرط سلبي ألا يكون والدا للإيه؟ للمقذوف. هذا مشترك هنا في المقذوف. في البالغ والعاقل. البالغ والعاقل صح، البالغ والعاقل مشترك. 5 في المقذوف: 1 أن يكون مسلم، المقذوف مفعول الذي وقع عليه القذف مسلم بالغ عاقل حر، وإيش كمان؟ أن يكون عفيفا عن الزنا. ولماذا حر؟ لأن الحر أكمل من العبد، العبد يعني أنقص، فلا يحد الحر بالعبد خلاص. إذا كان عبد سيعذر، بس سيأتي الحاكم يعذره، لكن لا يقوم عليه الحد. مثلا جملة الرجل مرة واحدة بعد ذلك زنا أو أيضا وحفظ ولو 100 مرة طبعا يعني هذا يعني صعب جدا، لكنه ما في مشكلة، سيقام عليه حد طالما أنه غير محصن، سيقام عليه حد جلد 100 وتغريب 1000. ويحد الحر القاذف 80 جلدة، كم حده؟ 80. ويحد العبد 40 جلدة. ويسقط عن القاذف حد القذف بثلاثة أشياء، يسقط الحد يعني هو رمى وتوفرت الشروط، لكن يسقط الحد. أحدها إقامة البينة، سواء كان المقذوف أجنبيا أو زوجا. رجل رمى رجلا آخر بالزنا، رماه هكذا خلاص، بعدما رمى استوفى الشروط، هذا كان بالغ عاقل ليس والدا للمقذوف، وهذا مسلم بالغ عاقل حرا عفيف خلاص، هو رمى. ثم قامت البينة على وقوع هذا الشخص في الزنا، قام هناك بينة، شهود خلاص، شهود أربعة شهدوا عليه بالزنا، يبقى خلاص يسقط حتى القذف عن هذا الرجل. هو خامس قامت شهود. الثاني مذكور في قوله أو عفو المقذوف عن القاذف، المقذوف قال لا خلاص عفوت لا تقيم عليه الحد، هذا حقي وأنا متنازل عنه، يبقى يسقط الحد. الثالث مذكور في قوله واللعان أو اللعان في حق الزوجة، رجل قذف زوجته رماها بالزنا خلاص، أنكرت هي، حدث لعان أمام القاضي، فلما حدث لعان لا يقام عليه الحد. احنا قلنا هكذا الكلام حينما كان حد في اللعان، قلنا يسقط الحد عن القذف بهذه الأيمان الأربعة شهادات، وسبق بيانها في قول المصنف فصل وإذا رمى الرجل إلى آخره خلاص. بهذه ثلاثة أمور تسقط حد الايه، حد القذف. واحد إقامة البينة، اثنين أن يعفو المقذوف، ثلاثة أن يقام اللعان بين الرجل وزوجته. الحد الثاني فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. الأشربة هذا تقسيم المحدثين يسمونه باب الأشربة. لماذا الأشربة؟ لأنه يشمل كل ما يشرب، سواء كان خمرا من عنب أو غيره، كل ما يسكر يعني. ومن شرب خمرا، لا الدخان ليس مسكر، الدخان مفتر. لا ولكن دخان ثاني مثلا زي الحشيش من هذا خمر 100%. ما هو حشيش فتر بزل ماريجوانا، ماريجوانا أنا الحشيش أعرفها مفتر. عندك الدخان ليس مسكر، الدخان محرم. دخان عادي، أيوة دخان عادي. ممكن يخص بالسيجارات، نعم. دخان الذي تم نحن نقول عليه كل ممكن ومفجر حرام. ومن شرب خمرا وهي المتخذة ما مفجر، مفتر الذي يخدر الجسم، يصيب الجسم بالتخدير، يعني يصيبه بالخمول والكسل. كل ممكن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر، هذا المفتر هو السجائر، السجائر تفتر الجسم تخدره، لكن لا تذهب العقل. حشيش هيروين، ماذا هيروين؟ هذا العلماء رحمهم الله يعني المعاصرون يقولون أن الهيروين والحشيش وهذه الأشياء لها التعزير وليس لها الحد. فالذي يشرب الحشيشة لا ليس مسكر، هو مسكر وتخدر، لا هو مخدر، هو مسكر وتخدر يا أخو الشيخ أنتم تسألون أسئلة يعني مختلفة. هناك من يسأل عن الدخان، وهناك من يسأل عن المخدر، وهناك من يسأل. أنا ما أستطيع أن أفهم ماذا تريدون أن تسألوا عن يعني نحن نريد أن ننظم يا أخواني الكرام. يعني إذا أردنا أن نسأل فسأل عن الدخان، ثم هذا سأل عن المخدر، ما هو المخدر، ثم أنت تسأل عن الحشيش والهروين، فننظم الإجابات حتى الكل يجاب عن أسئلته. كلمة مسكر تطلق على ماذا؟ على أي شيء؟ كل ما يغيب العقل. نعم. لكن هذا المغيب العقل لابد أن يكون سائلا. إذا كان سائل مثل الخمر فهذا فيه حد أسكر. سائل. من الشبه يعني. الهروين ليس سائل. بعد ذلك مسحوق، بعد ذلك تحريق، بعد ذلك هي صارت سالمة، وبعد ذلك فوق، بعد ذلك ما هذا سالم او ضخم هذا سالم. أحكام الحشيش والهروين والكوكايين وهذه الأحكام كلها فيها التعزير وليس فيها الحد. هذا يوجد أشياء الذي تؤخذ عن طريق في أشياء تؤخذ عن طريق الدم، في طريق دم، كل هذا حكم واحد، عن طريق أنف، عن طريق السف، عن طريق الحقن، عن طريق البرشام، عن طريق كل هذا فيه التعزير. خلاص هذا يعني فيه نوع من انواع تغييب العقل، يغيب العقل. لاحظ لا يا اخوان الكرام، انت العقل في الخمر يسكره، ومعنى سكر العقل تغطيته، يغطي العقل لكن لا يغيبه، يعني لا ينفيه، لا ينفي العقل، عقل باقي لكنه غطاه، غطى هذا العقل. اما الكوكايين وهذه هذه الاشياء لا تسبب هذا الامر، وانما تسبب نشوه ولذة ومتعة مع إصابتها للعقل بضمور في العقل، ضعف للخلايا وهكذا، فهي التأثير مختلف. الهروين أخوان الكرام، أنا أقول لكم أنا لست خبيرا في هذا، لكن أنا من خلال مع يعني اختلاطي بالأطباء أعرف. الأطباء يقولون أن الهروين يعطي لذة 100 مرة مثل لذة الجماع، هذا هو الهيروين، لذلك يخبرون على الهيروين من أجل تحصيل اللذة. خلاص؟ هذا هو. أنا أستاذ عارف الشنك، كنت عارف الشنك أستاذ، كان يتناول الهيروين، ممكن هو أستاذ يكفي زيادين، أبو شيبات، كوكايين. كوكايين؟ لا لا، هيروين. طيب خلاص. أباهم يا إخواني ما ذهب العقل، هذا يضعف خلايا في المخ، يضعف خلايا في المخ، لكن هو يصيب بهذا الأمر، يصيب يعني هم يشربونه من أجل تحصيل هذه اللذة. خلاص، من أجل ذلك هناك خلاف، هناك فوارق، وأنتم تحت يعني إذا أردتم أن تسألوا عنها الأطباء، فوارق بين الخمر وبين هذه الأشياء، فوارق طبية. خلاص، لكن ليس هذا مثله سواء بسواء، هذا ليس مثل هذا. خلاص، فالخمر فيها الحد وما يشبهها من مثل النبيذ، مثل البيرة، هذه مشبهة للخمر، تأخذ نفس الحكمة. أما هذه الأشياء الحشيش وكذا كذا كذا، هذا فيه التعزير وليس فيه الحد. كحول نعم، كحول نعم، الخمر هو الكحول، نوع الأشبه يعني الأشبه. ها؟ نوع الأشربة، نوع الأشربة، كحول فيه، نوع الأشربة، الكحول هو الخمر، ليس الكحول فيه، الكحول يا إخوان الكرام هو الخمر، HCOOL هذا هو التركيبة، الكحول، كحول الإيثيلي، هذا هو الخمر، السبيرتو، هذا هو الخمر، هو الخمر بالشريعة الإسلامية هم يسمونه كحول، خلاص هذا مثل هذا سواء، هو هذا فيه الحد. اما الحشيشه والهروين وكذا هذا فيه التعزير، فيه الايش؟ فيه التعزير. هذا التعريف عند كل اربع مذاهب؟ نعم نعم، هذا عند الفقهاء انهم يفرقون بين الخمر وغيره. عند الفقهاء يفرقون الآن لأنه هذا من شرب خمرا وهي المتخذة أو المتخذة من عصير العنب هذا أصل الخمر وحرين حرام حرام لأنه أول شيء للضرر لا ممكن أنا سأطول واحد مرة في سنة لا أي واحد مرة في سنة حلال ولا حرام لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام أسكر صح هنا علق على الإسكار فإذا إذا كان هذا المحرم من من أجل علة الإسكار في الكثير فإن القليل حرام ولكن كل المصدر حمر صح والحرير حمر الهيروين لا تسكر السكر يختلف عن الهيروين الهيروين تدمر خلايا المخ حرام لأنه هذا بكسرته حرام يبقى إذا قليله أيضا حرام لوقوع الضرر نعم بكسرته بأي سبب حرام للضرر أي ضرر الضرر على البلد الضرر على المال الضرر على المجتمع ضرر تغييب العقل أنه يغيب العقل وأنه يفسده وأنه يدمر خلايا المخ كل هذه علة واحدة فقط من كل هذه العلل تكفي لحرمته في خلال 16 سنوات كان عندي وعيدة كل أحد ظنان أنا ظن الله حرين حشيش بقرين يوز جتاية بشام تبليد أقراص أقراص كلهم خمر كلها خمر الآن سنوات يعني ليس الحكم يختلف الحكم فقط يختلف في الحد أنت تقول كله خمر من باب أنه كله حرام لا اسمها خمر ولا لا ليس اسمها خمر ليس اسمها خمر هذه لا تسمى خمر هذه تسمى مخدرات تعريفها في المصطلح الشائع أنها مخدرات والمخدرات لها حكم يختلف كله حرام المخدرات كل ما يغيب العقل يبقى في عندنا تغييب للعقل وعندنا سكر للعقل تغييب العقل تماما يغيب العقل تماما مثل الهيروين مثل الحشيش مثل هذا يغيب العقل تماما كما يقول هو مجنون مثل المجنون يمكن ان يقفز من الدور الرابع هل رايت من يشرب الخمر طبعا بصوره معتدله والا اذا شرب الى الى الى الى الثماله فانه سيصاب بهذا حتى انه يبول على نفسه ويسلح على نفسه صح لكن نقول اذا شرب بمقدار معين هل يغيب عقله ولا يسكر لكن هذا يغيب العقل تماما فهذا هو في فوارق طبيه بينهما فلذلك يقام الحد في الخمور لكن هذه المخدرات فيها التعزير والتعزير قد يصل عند الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى القتل يبقى الخمر وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر أي شراب مسكر شراب وليس مطعوم وليس مصعوط هو الذي أخذ سفا وليس يأخذ عن طريق الأنف بالشم أو يأخذ عن طريق الإبرة هذا ليس خمر خلاص من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب حد يريد يسأل لا لا هو كان في فرق بين ماذا لا بالنسبة أنا يعني تعرف ماذا الفرق والفرق ولا سابقا يعني حد ذلك الشارب أيضا إن كان حرا 40 جلدة يبقى حد شرب الخمر 40 الصحابة مختلفين في حد شرب الخمر بعضهم 40 وبعضهم 80 خلاص وإن كان رقيقا 20 جلدة ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة لاختلاف الصحابة والزيادة على 40 في حر و 20 في رقيق على وجه التعزير هكذا يقول الشافعي يختلف على الظهر على ظهره ضعيف يعني يمكن أقل لأنهم قالوا نحن نأخذ بالأربعين هذا عليه الأكثر خلاص. ولكن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه رأى الثمانين قال إنه إذا شرب هذا وإذا هذا قذف، فأرى أن يحد حد القذف ثمانين. فإذا ارتفع إلى هذا الحد إذا قال الإمام الله سنحد ثمانين خلاص له ذلك، وتكون هذه الزيادة من أربعين إلى ثمانين من جهة التعزير من جهة الإيه؟ من أصل أربعين. الأصل أربعين عند الشافعي. يستمر إلى شرب الخمر، على شرب الخمر. يحد في كل مرة. أما في المرة الرابعة في ورد حديث في سنن أبي داود من شرب فرجم فأقيموا عليه الحد، فإن شرب في المرة الثانية فأقيموا عليه الحد، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث في سنن أبي داود، والعلماء الفقهاء الأئمة الأربعة لم يأخذوا به، إنما أخذ به الظاهري. هذا حديث اختلف العلماء فيه بهذا السبب، اختلفوا فيه، فلذلك أخذ به بعضهم وتركه بعضهم. ممكن نحكي شو؟ يحبس؟ لا ما يحبس. ممكن يتعاون عليه لا تعزيرا، يحبس تعزيرا لكن ليس حد، يحبس تعزيرا إن كان في إكثار من شرب. أربعين تعزيرا زي محدد مع محدد. أي تعزير؟ على القول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يصل إلى حد الشرب، فيمكن يصل عند 39 ويقف. ولكن 39 جلد في كل بلاد تعزير حروين أشد من تعزير الخمر في السعودية أيضا. قد لا لا لا، قد يكون في السعودية إلى من يتاجر المتاجر به على باب من باب، قالوا أنه من باب أنه مفسد في الأرض يتاجر في هذا. تعزير ما قلت لك عند المالكية، وهذا تقريبا معظم القضاة يعملون به بقول المالكية في هذا، أن التعزير لرأي الإمام يمكن أن يتجاوز به الحدود حسب ما يرى، يعني حتى يصل به إلى القتل أحيانا. فإذا كان الحاكم يرى ذلك أو القاضي يرى ذلك فله، هذا على رأي الإمام. إذا كان مفسد في الأرض ويتاجر فيها ويبيعها ويفسد الناس فيمكن أن يصل به إلى أكثر من الحد. وزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، يبقى قيل هذا على قول ضعيف في المذهب يعني، وعلى هذا يمتنع النقص عنها. عند بعض الفقهاء يرون أن حد شارب الخمر 80 خلاص، هذا هو حد. وقلت لكم اختلف الصحابة فيه. ويجب الحد عليه أي شارب المسلم في المذهب 40 40 مذهب الشافعي 40. ويجب الحد عليه أي شارب المسكر بأحد أمرين، يبقى نحن سنوجب الحد عليه بأحد أمرين، إما بالبينة، والبينة معناه أنه يراه اثنين يشرب الخمر، أي رجلين ذكور يشهدان عليه بشرب ما ذكر، يشهدان عليه أنه شرب خمر، يبقى يقام عليه الحد. أو الإقرار أنه يعترف، شربت خمر؟ قال نعم شربت خمر، يبقى يقام عليه الحد. وأستاذ بحث في دم يمكن؟ لا، نحن عند الفقهاء يقول نحن نحكم على الظاهر. والظاهر و رائحة. رائحة؟ لا لا غير لا ولا ولا لا بد أن يراه بعينه، لا بد أن يشهد عليه برؤيته بعينه. أما الرائحة فربما تكون الرائحة بغير شرب المسكر. واحد شاهد ذلك يمكن ما شاهد. واحد شاهد ذلك. امرأة لا تكفي، امرأتان لا تكفي، فيديو لا بد من رؤية بصرية، لا بد من رؤية بصرية. الفيديو الآن حدثت مشكلات كبيرة جدا من تركيب هذه الفيديوهات، وربما بعض الناس يكون عندهم خبرة قليلة فيأخذون بفيديو مفبرك، وربما يكون عندهم ناس عندهم من الإتقان فيتقنون الفيلم بصورة أنه يكون يعني ينطلع على كثير من الناس أنه حقيقي. فأنا جزاك الله خير. وهذا يشرب في البيت، يشرب في البيت. من؟ شاف يشرب في البيت. لا يرون. يشرب ماء؟ بدون شهداء، بدون أي شهداء. في البيت يشرب خمر. يشرب خمر في البيت خلاص، ما لنا ولا. ما لنا ولا هذه يا إخوان الكرام الذنوب والمعاصي والآثام بينه وبين الله خلاص الله يتولى يتوب عليه، لكن نحن لا نتفحص على الناس نهجم عليهم بالبيوت، لا نحن نحكم ولا كاميرات ولا شيء ولا نراقب الناس في بيوتهم، اترك الناس هم يتوبون فيما بينهم وبين الله. لا حرام. ما حدث مع عمر بن الخطاب ودخل من الشباك كان الناس يشربون الخمر ومنعوا حتى من علي بن طلحه ارتكب اثاما اكثر من شرب الخمر انه تجسس على الناس في شارع ولا لا لا ما نضربه، نحن ما نقيم الحدود على احد، اقامه الحد للحاكم. نعم اذا اثنين شاهدوا عليه اثنين شاهدوا عليه عدول شاهدوا عليه انه يشرب المسكر ياخذوه او يبلغوا عليه ويشهدان امام القاضي يقام عليه الحد بشرط ان يكون عدول وليس فاسقين. يبقى أول إقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا فلا يحد بشهادة رجل وامرأة ولا بشهادة امرأتين رجل وامرأة رجل وامرأتان هذه الحقوق المالية، أما في هذه الحقوق الحدود لا بد من رجلين، لا بد من إيش؟ فلا يحد بشهادة رجل وامرأة ولا بشهادة امرأتين ولا بيمين مردودة. يمين مردودة يعني يحلف، يحلف الشاهد يحلف ترد عليه، ولا بعلم القاضي، القاضي يقول أنا أعرف، لم يره القاضي لكن يقول أنا أعرف أن هذا يشرب الخمر بعلم، لا يفتى به، لا يقضى بذلك، ولا بعلم غيره، حتى لو الحاكم قال أنا أعلم أنه وجد، لا حتى لو أنك تعلم رأيته قال لا ما رأيته لكن أنا أظن لا. ولا يحط أيضا الشارب بالقيد، القيد أنه يتقيد يكثر من القيد، والاستنكاه، الاستنكاه بأن يشم رائحة الخمر من فمه، يشم منه رائحة الخمر، لا يحد بذلك. مبنى الحدود على الستر وعلى الدرء، ادرأوا الحدود ما استطعتم، إدراء الحدود إيش؟ القاعدة تقول هكذا، إدراء الحدود ما استطعتم، إدراء الحدود بالشبهات، أي شبهة تطرأ عليه في طبق الحق إدراء الحد، خلاص ما تفعل الشيخ نحن نقيم الحدود حتى الناس، لا إدراء، إدراء الحدود، لأن المقصود من الحدود يا أخوان الكرام ليس الإقامة، ليس التعزيل، إنما المقصود إيش؟ الزجر بس، أنها تزجر غيرها، يعلم أن حد شارب الخمر مطبق خلاص، يعلم أن حد شرب كذا، أن حد السرقة كذا وهكذا. فصل في أحكام قطع السرقة، وهي لغة أخذ المال خفية، أخذ المال في خفاء يعني ليس في الظهور، يمكن أخذ المال ظهورا كالغصب، واحد أتى إلى أرض وقال هذه أرض، أو أخذ الكتاب غصبا هذا سأخذه منك عنوا، هذا ليس سرقة، السرقة تكون في خفية في خفاء، كمن يضع يده في جيب آخر ويأخذ منه، أو يدخل بيته ويسرق من الخزانة وهكذا، هذا هو أخذ المال خفية. وشرعا أخذه، أخذه يعني أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله، عندك أربع أمور، أخذ المال، أخذ مال خفية خلاص، ظلما، ظلما وليس بحق من حرز مثله، لابد أن يكون محرزا، محرزا يعني محفوظا، وكل شيء في حرز بمثله بالعادة، فمثلا أنت تحفظ الكتاب في المكتبة هذا حرز، حرز الكتاب، أنت تحفظ التليفون على المكتب هذا حرز التليفون، أنت تحفظ الجوهرة في الخزانة وهكذا، كل شيء بإيش؟ بحسبه، تحفظ الملابس في الدولاب كل شيء بحسبه، تحفظ الحذاء في الجزامة، يبقى إذن أنت تحفظ كل شيء بإيه؟ بحسبه خلاص؟ أستاذ ولو سرق حذاء في المسجد هذا ما هذا سرق؟ سرق في المسجد لأنه في حرزه، ولو هذا حرز، ولو تركنا حذاء أمام المجلس. لا يبقى ليس سيخ في حوالي. لأنه ليس محرز عند الفصل. آه ليس محرز. هذا ليس محرز. أنا أخذه ووضعه في داخل. محرز. لا لا لا. هذا ليس سارق ولا حرام. ليس سارق. لا ليس حلال، هذا حرام. لكن لو ليس سرقة هناك فرق. هذا يمكن أن نقول عنه غصب، يمكن أن نقول عنه انتهاب نهبة، يمكن أن نقول عنه أخذ ظلما، ولا لا قاطع. استيلاء يمكن أن تسمي وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط. حد السرقة القطع، وفي بعض النسخ بست شرائط، بعض النسخ ثلاثة وبعضها ست. لماذا هذا التفريق؟ انظر إلى أن يكون السارق بالغا عاقلا، بعضهم عد اثنين وبعضهم عد واحد بس. بالغ عاقل، بالغا هذه واحد، عاقلا اثنين، مختار ثلاثة، مسلما كان أو ذميا، مسلما كان أو ذميا. يبقى هذه بأضدادها، يبقى بالغ عاقل مختار. كم الآن العدد؟ ثلاث. بالغ عاقل مختار. مكلف مختار. مكلف مختار. مسلما كان أو ذميا، فلا قطع على صبي. مختار يعني باختياري، ليس مضطرا، ليس مجبرا، ليس مكره، حر، ليس حر مقابل عبد، انما هو من قبيل انه يتصرف باختياري. في فعله هو حر، يتصرف باختياري. ممكن هو جيران سيهلك لو لم يسرق. نعم، ممكن هو سيهلك لو لم يسرق. هدده، واحد هدده بالقتل ان لم تسرق هذا المال قتلتك. او جيران، هو جيران وجد بيتا ودخلك. أو جوعان. هذا شيء له شأن آخر. فلا قطع على صبي ومجنون ومكره، ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. يقطع مسلم إذا سرق مسلم، يقطع مسلم إذا سرق ذمي، يقطع مسلم، يقطع ذمي إذا سرق مسلم، يقطع ذمي إذا سرق ذمي. وأما المعاهد فلا قطع عليه في الأظهر، لأن المعاهد غير ملتزم بأحكامنا، نحن بيننا وبينه عهد، لكن هو لا يلتزم بأحكامنا على وجه الإيه؟ على وجه التحكيم. الذمي يعيش بين أظهرنا وتحت أرضنا وسمائنا، ونحن نحميه، وهو يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، فلذلك تطبق عليه أحكام الإسلام. وحربي. حرب لا، حرب يقتل أصلا. الموحد. نعم. دائما أستاذ ويكتب الموحد. دائما كذا. المعاهد. هو دائما يكتب الموحد. ما ليش يعني بيه؟ ممكن هو عنده هو رأي آخر. هو تبع الذي لا يعرف. الكاتب يواحد. معاهد. خطأ تبع. تبع كل مرة. هو لا ليش كاتب الجواب؟ أبغى. فلا قطع عليه في الأظهر. وما تقدم شرط في السارق، هذا كله شرط في السارق، أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله وأن يسرق نصابا. هذا النصاب ليس مثل نصاب الزكاة، لا، نصاب قيمته ربع دينار، هكذا جاء في الحديث. لماذا ربع يعني؟ لا، لا مدخل للعقل فيه، هذا تحديد شرعي، تحديد شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم. ربع دينار جرام ذهب. الدينار سبعة جرامات ذهب وشيء ونصف تقريبا. هذا الدينار سبعة أو أربعة؟ سبعة. سبعة جرامات ذهب هذا الدينار. الدينار لأنه عشرون مثقال، عشرون مثقال، عشرون مثقال، المثقال الدينار تقريبا سبعة، سبعة جرامات، سبعة جرامات. أربعة ونصف دينار كم؟ أربعة ونصف. فين هذا في الزكاة؟ لا أظن، أنا أنظر إذا كان الزكاة، يعني أنا أخطأ. أو في مريض تحت مكتوب هنا، طيب قدر ربع دينار بقيمة الدينار. غرام واحد غرام واحد غرام واحد شوية واحد شوية واحد ونص أو واحد ونص غرام واحد سحر سحر نعم ربع دينار صح يبقى هو الدينار أربعة يبقى الدينار أربعة إذا كان الربع دينار جرام واحد يبقى أربعة خلاص يبقى أربعة أنا من أين جئت سبعة هذه سبعة لعلها في المثقال لعلها في المثقال لو سرق واحد جرام من الذهب مقدار واحد جرام من الذهب ما قيمته طبعا الجرام الآن كم الجرام تقريبا ذهب ذهب 300 هذا عيار 24 والعيار 21 21 255 تقريبا ممكن في لكن في السوق يعني في السوق لكن هذا ممكن في الأصل فربع هذا الدينار ربع هذا الدينار يقام عليه حد خلاص وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار أي خالصا مضروبا خالصا مضروبا أو غير مضروب يعني يمكن أن يكون مضروب يعني جعل نقد جعل عملة تعرفون كان في السابق الدينار ذهبي فهذا الدينار الذهبي لما يدخل السكة الدار التي يضرب فيها يضرب فيها يعني يصير نقد يتعامل به الناس ماشي الحال فهو يقول مضروبا أو يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا خلاص يعني هو مغشوش لكن هذا المغشوش يبلغ الخالص فيه الخالص فيه يبلغ ربع دينار أو قيمته أي قيمة تساوي هذا المقدار قيمته مثل الجنيهات مثلا 5000 مصروف نعم بهذه الصورة أي قيمة تساوي ربع دينار من حرز مثله يبقى لا بد أن يكون المسروق نصابا الثاني أن يكون من حرز من مكان يحفظ فيه فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام لحافظ يبقى إذا كان المسروق هذا الشيء المسروق من صحراء واحد واضح حذاؤه في الصحراء يشترط أن يكون هذه أن تكون هذه الصحراء حرز أنه دائما يلاحظه بعينه وليس المقصود اللحاظ المستمر إنما اللحاظ على العادة يعني مثلا ينظر إليه من وقت لآخر هذا يسمى حرز كذلك في المسجد إذا كان في المسجد وهو ينظر إليه من وقت لآخر هذا حرز في داخل المسجد في داخل المسجد في داخل المسجد أو شارع أو كان واضع له في شارع فأيضا هذا إذا كان في شارع فإنه في حرز إذا كان يلاحظه ببصره وإن كان بحصن حصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله إذا كان في بيت في بيت مغلق مبني يكفي لحاظ معتاد يعني إيه لحاظ معتاد يعني أنه وضعه ونظر إليه مرة وخلاص بالعادة بحسب إيه بحسب ما يكون إشارة صوتية السيارة هذا حرز طبعا السيارة حرز السيارة محرزة السيارة في الشارع في حرز يعني الذي يسرق السيارة يسرقها من حرز لأن هكذا تحفظ مش هذا هو العادة السيارات تحفظ في الشوارع ولا تحفظ في البيوت ما كانت وصلت خلاص لو مقفولة محرزة لو أنا مقفولة خلاص لا يبقى مش محرزة يبقى ليست محرزة مفتوح أبوابها هو قصر في حرزه لكن هو وضعها في أغلقة خلاص هذه في حرز الآن تمام يترك مفتاح السيارة ومشي وهنا كذلك هنا أحيانا يدخل سوبر ماركت ويترك مفتاح السيارة ويخرج ويحذر وكان كمان لأن هناك مفاتيح الذي معه سيارة يحذر لأن هناك مفاتيح يفعلها السراق مثل الكاوتش يدخلونها في أي باب تتشكل بشكل المفتاح وتفتح فيخترعون الشيء يبقى إذا كان في مكان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد رؤية معتاد وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز فهو إيه؟ محرز أو محرز يبقى إذا أنت عندك ثوب فوضعته بجوار الكسار ورجوة تنظر إليه بحسب العادة يعني بحسب عادة النظر إلى هذا الشيء يبقى هو في حرز طالما أنه ليس هناك ازدحام من الناس. إذا كان هناك ازدحام ينبغي أن يكون عندك حرص أكثر. خلاص، ازدحام من الناس في الشارع، طارقين يمشون في الشارع، فهم. وإلا فلا، يعني إذا اختلت هذا الشرط، إذا كان هناك زحام وهو لا يهتم بهذا السوق ولا ينظر إليه ولا يأبى به، خلاص لما ليس محرص. في المسجد فكذا، في المسجد لحاظهم بهذا المعيار، أنه يلحظه، يلحظ هذا الحذاء ويراقبه بحسب العادة، بحسب عادة الإيه؟ عادة الحظ. الحكم هذا الفعل حرز أو لا حرز؟ إذا كان في حرز سرق يختلف الحكم. إذا سرق السارق من حرز أقيم عليه الحد، بدون حرز لا يقام عليه الحد، سيكون هناك عليه تعزير. تعزير نعم موجود بلا شك. ما يوجد جناية على مال أو نفس إلا ولها يعني عقوبة في الشرع. وشرط الملاحظة قدرته على منع السارق. يبقى شرط الملاحظة هنا أنه يستطيع أن يمنع السارق من السرقة، يستطيع منعه، مش هو يلحظه من مسافة بعيدة بحيث إنه إذا رآه وهو يسرق لا يستطيع أن يدركه، يعني مسافة طويلة بينه وبينه. لا، شرط اللحاظ أنه يكون بقربه بحيث إذا رآه يسرق أمسك به. ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله لا ملك له فيه ولا شبهة. هذا السارق الذي يسرق هذا الشيء، من شروط القطع أنك تقيم عليه الحد أنه يسرق مالا يبلغ ربع نصاب، وأنه يسرق من حرز، وأن لا يكون له شبهة في هذا المال. لو في حق، له حق، مثلا زوجة تسرق من زوجها، لا حق، لا حق في مال. ابن يسرق من أبيه، له حق في ماله، بلا قطع، يمتنع القطع. الله عليك، كان يسرق من صاحب مدير يقطع طبعا بلا شك. لا شبهة، لو كان وهو عمله وهو لا يدفع نقود، عمله وهو لا يدفع نقود بلا قطع، لأن هناك شبهة ملك في حق، في حق له حق فيه عنده، فيريد أن يأخذ حقه. لكن إن لم يكن له شبهة، لا ما له شبهة، خلاص إذا تمنع الشبهة. الشبهات تمنع الإيه؟ تمنع إقامة الحدود. أي للسارق في مال المسروق منه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق. واحد سرق من أبيه، أب سرق من ابنه، يقطع. ولا بسرقة رقيق مال سيده، لأنه له شبهة، له إيه؟ له شبهة في مثل رقيق، عبد يسرق من سيده. وعند الابن أي شبهة؟ الابن، الابن سرق من أبيه، له مال، له حق، هذا حقه، أن أنه أبوه وأنه ينبغي أن ينفق عليه وأنه يعطيه، هو دفع عليه وهو. هذا يسميه الإمام الشافعي السارق الظريف، يسميه السارق الظريف. لماذا؟ لأنه له شبهة، ربما توهم أنه لا حق في هذا المال. إلى متى أبي يتمتع بالمال وأنا لا أتمتع؟ شبهة عنده، شبهة عنده، شبهة ملك. وتقطع من السارق. يبقى عندنا كم شرط الآن؟ ستة. هي ثلاثة شرائط باعتبار السارق، وثلاثة في اعتبار المسروق. يبقى باعتبار السارق أن يكون بالغا عاقلا مختارا، باعتبار المسروق أن يسرق نصابا، وأن يسرق من حرز، وأن لا يكون لهذا السارق شبهة في الملك، شبهة ملك، خلاص لا ملك ولا شبهة. مثلا لو إنسانا سرق مال نفسه، جاء الخزانة وفتح بالليل، هل هذا يقطع؟ هو مال نفسه، وكذلك من له شبهة. وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع. قلنا أن الكوع عظم يلي إبهام يد، هذا العظم، هذا يسمى الكوع، فيقطع من هنا هذا المفصل، يقطع اليد اليمنى بعد خلعه ما من بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف. يبقى هذا حتى نستطيع تحديد المكان بالضبط، ولا نحيد يمين ولا يسار، تخلع اليد. كيف تخلع اليد؟ تشد الكف بحبل ويفصل عن هذه، عن الايه، عن الزراع، يفصل ليس بالكسر وانما يفصل بشد. وانما تقطع اليمنى في السرقه الاولى، فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى. هذا في الحديث بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم كما يفعل باليد. فإن سرق ثالثا قطعت يده كما يقف بعد باليد من عند المفصل. أيوة هذا المفصل الذي يتحرك في اتجاه مختلفة. هذا هو المفصل الذي يتحرك مثل اليد. ترى هذه اليد أين المفصل لما تحرك هكذا؟ هذا المفصل الذي تتحرك من خلاله الذي يفصل بين الساق والقدم، هذا يسمى مفصل. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها من مفصل القدم كما فعل باليسرى. ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي. ليش هذا التعذيب؟ لماذا تعذبون؟ حتى يندمل الدم، حتى ينقطع ينحسب الدم يقف، لأنك لو قطعت من المفصل سيظل الدم يسيل. طب نترك الدم يسيل حتى يموت؟ لا، نلحق الدم قبل أن يسيل هذا الدم ويموت الشخص، نضعه في زيت يغلي. طب لماذا زيت مغلي؟ يعني أي طريق، أي وسيلة تمنع نزول الدم؟ يمكن دلوقتي الطب تكون توصل إلى شيء آخر. فإن سرق بعد ذلك أي بعد الرابعة عزر، خلاص لا نجد شيئا نقطع، ماذا نفعل؟ ما هو تعذيب؟ لا نبلغ به أدنى الحدود. كم؟ أدنى الحدود لا نبلغ به 40، يضرب جلدات، يحبس. أقل من الأدنى الحدود، أقل من 20 جلدة أو أقل من 40 جلدة أو أقل من 80. وقيل يقتل صبرا، قيل هذا صيغة تضعيف، لا ضعيف، وهذا حديث ولكن العلماء ضعفوه أن السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة يقتل، خلاص ضعيف. وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ. كيف هو يسرق يسرق بكمه بفمه ببوعه بأي طريقة؟ ممكن هو أمر بحبل محترف، يعني محترف. ممكن هو دفع عن نقود الآخر. لا هذا دفع، هذا تحريض. فصل في قاطع الطريق. وسمي فصل في أحكام قاطع الطريق وسمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه. الناس تمتنع أن تسلك هذا الطريق وأن تمشي فيه خوفا من هذا الشخص. كل ما يأتون يمشون في هذا الطريق يقولون فلان سارق يسرقنا فيه، فلذلك سمي قاطع طريق. قاطع يعني يمنع، كأنه قطع الطريق ومنع الناس من سلوكه. وهو قاطع الطريق مسلم مكلف له شوكة. مسلم ذكر أو أنثى بقى، لا يشترط هنا الذكور. هذا قاطع الطريق مسلم مكلف بالغ عاقل له شوكة، فلا يشترط فيه ذكورة ولا عدد. لا نشترط في هذا قاطع الطريق أن يكون رجلا، ممكن امرأة، فنقيم عليه الحد. ولا نشترط عدد، نقول والله قطاع الطريق لابد أن يكونوا أربعة، لا ممكن واحد. فخرج بقاطع الطريق المختلس الذي يتعرض لآخر القافلة ويعتمد الغرب. هذا يسمى مختلس، يعني واحد عندنا قافلة تجار يأتون ببضاعة ويسيرون بسيارات، خلاص، وفي آخر سيارة تكون فيها بضاعة، فيأتي شخص يأخذ هذه السيارة ويسيطر عليها ويمسك بالسارق يرميه في الأرض ويأخذ السيارة ويهرب. هذا قطع طريق؟ لا، هذا مختلس ليس سارق. السارق من يسرق من حرز، هذا ليس من حرز، هو يمشي بالطريق، هذا مختلس. هذا يسمى ايه؟ قلنا ان اخذ المال من الناس له مسميات كثيره، يسمى غصب، يسمى سرقه، يسمى اختلاس، يسمى انتهاب، يسمى استيلاء، يسمى مسميات مختلفه. وقطاع الطريق على أربعة أقسام ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، هذه مذكورة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أربع أحكام، هو هذه الأحكام مذكور في قوله إن قتلوا. إذا قتل قاطع الطريق عمدا عدوانا من يكافئونه؟ يعني إيش يكافئونه؟ يعني يسوونه في الحرب. مسلم ذكر قتل مسلما ذكر، أو مسلم قتل مسلم متعمد، في قصاص صح ولا لا؟ طب مسلم قتل ذمي؟ لا، ليس في قصاص، في دين. يبقى هنا لا بد أن يكون هناك مكافأة، مساواة، لأن اعتماد القصاص على الإيش؟ على المساواة. يبقى إذا قتلوا بهذه السرقة قتلوا، يبقى يقتلوا. يبقى إن قتلوا عمدا عدوانا من يكافئونه ولم يأخذوا المال قتلوا حتما وجوبا. وإن قتلوا خطأ، قتلوا خطأ، ما قصدوا القتل إنما قصدوا المال، أو شبه عمد، مل أو من لم يكافئوه لم يقتل. يبقى إذا قتل خطأ، هل في قتل خطأ قتل؟ هل في قتل شبه عمد قتل؟ هو الخطأ العمد خطأ؟ لا. أو قتل من لم يكافئه، قتل مسلم ذميا، لا، يبقى ليس فيه قتل، يبقى فيه الدين. الثاني مذكور قتل أو يشبه عمد، شبه عمد. عندنا القتل ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد. شبه عمد أنه ضربه بما لا يقتل غالبا فمات، هو تعمد إيذاءه لكن لا يريد قتله فمات. الثاني مذكور في قوله: فإن قتلوا وأخذوا المال أي نصاب السرقة فأكثر قتلوا وصلبوا على خشبة ونحوها. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا الحكم الأول، إذا قتلوا بس قتلوا، أو يصلبوا، قتلوا وأخذوا المال يبقى فيهم الصلب، بعد ما نقتلهم نضعهم على جذوع النخل، نضعهم، ليس مقصود صليب، وإنما التصليب يعني يوضع على الخشبة، يوضع عليه. قتلوا وصلبوا على خشبة ونحوها، لكن بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، لأنهم مسلمون. نعم. هل يستحق أما هو مسلم؟ جو مسلم. انظر انظر انظر إلى أحكام الإسلام العظيمة. هو مسلم لكنه ارتكب هذا الإثم العظيم. ويدفنون طبعا. يطبق عليه كل نعم. كل محصلات. يعني هو مدة من الزمن بعد ذلك ننزلوا ندفنوا. يوم يومين ساعة كده. يعني حسب ما يرى الإمام. كبار الناس. حسب ما يرى الإمام. يعني حتى لا تعفن الجثة وكذا وتظهر رائحة وتؤذي الناس. لا خلاص صلب بعد ذلك ينزع. الثالث مذكور في قوله: وإن أخذوا المال ولم يقتلوا. سرق، أخذوا المال للناس ولم يقتلوا، أي نصاب السرقة فأكثر من حرز مثله. كانت الأشياء محرزة في السيارات، في حرز، في خزانة، وهي تسير في السيارة، أخذوا هذا المال ولم يقتلوا أحدا، ما الحكم؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا شبهة لهم فيه، يعني ليس لهم عندهم شبهة ملك. يبقى هنا استوفى شروط السرقة، استوفى شروط الايه؟ أنه سرق نصابا من حرز ولا شبهة له فيه، ليس عنده شبهة. ولو سرق مال ظاهرا يقطع أيديه وأرجله مرة واحدة، هو سرق مال ظاهرا فقط من قطع الطريق. قطع الطريق؟ يد ورجل. نعم. نعم. لأنه قطع الطريق. لأنه قطع الطريق في داخل المدينة أو في الخارج. اثنين سواء. المهم أنه يقطع طريق المسلمين. قلنا أنه في البداية لا بد أن يكون هو مسلم مكلف له شوكة، يعني عنده قوة، شوكة يعني عنده قوة بالسلاح يعني. لو هو يدخل البيت يخالف ما هكذا أيضا. نعم يدخل. نعم يدخل. لماذا قطع الطريق؟ لأن هذا هو الغالب. أن هذا الذي يملك سلاح هكذا والذي يهدد الناس هذا في الغالب يكون بهذه الصورة، لكن إذا دخل وهو يحمل سلاحا إلى البيت فهو قاطع طريق. سلاح واجب واجب. يعني إيش واجب؟ سلاح. عنده هو؟ نعم واجب. شاء الله لابد أن يكون معه سلاح وإلا كيف يخوف الناس؟ بدون سلاح. يعني هو يمنع بدون سلاح لا ليس قاطع طريق لأنه ماذا يخافون منه؟ بدون سلاح سارق بس، لكن هو هذا يملك سلاح معه سلاح ينزل من سيارك ولا ضربك هذا قاطع طريق، أما هو يقول لك ينزل مش هنزل بس هكذا، فأنت تدافع عن نفسك وهو يعني يقول، لكن هو معه سلاح معه شوكة. الثالث مذكور في قوله وإن أخذوا المال ولم يقتلوا أي نصاب السرقة فأكثر من حرز مثله ولا شبهة لهم فيه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. كله الأيدي والأرجل الأربعة مرة واحدة تقطع منهم أولا اليد اليمنى والرجل اليسرى خلاص، فإن عادوا يبقى هذه أيديهم وأرجلهم، فأول مرة سنقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلاص نتركه، فإن عادوا إلى السرقة وقطع الطريق مرة ثانية فإن عادوا فيسراهم ويمناهم يقطعان اليد اليسرى والرجل اليمنى، فإن كانت اليمنى أو اليسرى أو الرجل اليسرى مفقودة اكتفي بالموجودة في الأصح. يعني واحد بيسرق ليس عنده يد يمنى يبقى ناخذ اليسرى مع الرجل اليسرى. الرابع مذكور في قوله فإن أخافوا المارين بالسبيل أخافوهم بس ولم يقتلوه ولم يسرقوه أهو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض نفي بس يبقى هنا نعملهم بالنفي ولم يأخذوا منهم مالا ولم يقتلوا نفسا حبسوا في غير موضعهم وعزروا يحبسهم الإمام أو ينفيهم أو ينفوا من الأرض أي حبسهم الإمام وعزرهم حبسهم إيه وعزرهم لأخافتهم من المسلمين. ومن تاب منهم الذي يتوب من قطاع الطريق قبل القدرة من الإمام عليه سقطت عنه الحدود. واحد تاب خلاص، وهذا الذي تاب قبل القدرة عليه قبل أن نقدر عليه تاب قال أن تبت إلى الله قبل أن نمسك به قبل أن نمسك به قبل ما يمسك بأحد، هو كان قاطع طريق قال تبت إلى الله وعدت إليه خلاص؟ لا يرده هذا يرده نعم الإمام يطلبه أين الأموال إذا اعترف وإذا أقيمت عليه بينة. هب أنه تاب ولم يعلم به أحد يبقى واجب نقول له واجب عليك أن ترد هذه الأموال التي أخذتها لا بدون ما يعلم به أحد بدون ما يعلم به احد ولا الامام. فمن تاب من بعد ظلم الا من تاب الا من تاب من قبل ان تقدروا عليه فان الله غفور رحيم. فان الله غفور لو وصل الى الامام خلاص خلاص لابد منه. يبقى من تاب منهم اي قطاع الطريق قبل القدره من الامام عليه سقطت عنه الحدود اي العقوبات المختصه بقطع الطريق وهي تحتم قتله وصلبه وقطع يده ورجله ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزنا وسرقة بعد التوبة خلاص. يبقى إذن تسقط عليه هذه الأمور تحتم قتله والصلب وقطع يده ورجله هذه حدود لله سبحانه وتعالى ولا يسقط باقي الحدود التي لله سبحانه جل في علاه كزنا وسرق بعد التوبة. إذا سرق بعد التوبة لا يسقط عنه أنه يعطي الناس أموالهم. وفهم من قوله وأخذ بضم أوله بالحقوق أي التي تتعلق بالأداء بالآدميين كقصاص. يبقى إذا هو قتل قتلا عمدا لابد من القصاص يبقى يؤخذ بهذا وحد قذف ورد مال أنه لا يسقط شيء منها عن قاطع الطريق بتوبته وهو كذلك. يبقى إذن سيسقط عنه الأمر الذي بينه وبين الله خلاص سيسقط عنه هذه الحدود المقررة في كتاب الله أنه تحتم قتله تحتم يعني وجوب قتله والسلوك. طيب أنا سأسأل سؤال، هناك فرق بين أسئلتين حتى تنتبه إلى هذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ. رجل خرج لقطع الطريق فقتل، قتل متعمدا، قتل متعمدا وسرق، ما حكمه؟ قتل وسرق، قتل وسرق، القتل والإيه؟ القتل والصلب، صح؟ القتل والصلب، ممتاز. هذا القتل فيه عفو من أولياء الدم؟ يأتي أولياء الدم يقولون الله جزاكم الله خيرا، نحن لا نريد أن نقتل، نريد الدين، يجوز للإمام أن يفعل هذا؟ لا. وصل الإمام، هذا وصل إلى الإمام، وصل إلى الإمام وأمسك به وجاء قال أنت قتلت؟ قال نعم قتلت، اعترف. فجاء أولياء الدم قالوا نحن ها نحن أولياء دم المقتول ونحن نعفو عنه، نريد الدين، خلاص إيش نستفيد إحنا من قتله، خلاص نريد الدين، أعطونا الدين. هل يجوز للإمام أن يقول خذ الدية منه ولا يجب عليه أن يقتله؟ لا يجب عليه أن يقتله، حق لله، حق لله، نعم، لأن هذا حق لله تعالى، واضح؟ في قطع الطريق، نعم هذا حق لله، نتكلم عن قطع الطريق، مخرج عن قطع، قتل عمدا، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأخذ المال، وأخذ الإيش؟ يبقى سيقتل وسيصلب، ستقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، سيصلب، سيقتل ويصلب. الصورة الثانية، قاتل قاطع طريقه، قتل قاتل برضه، وسرق قتل وسرق، ثم تاب، ثم إيش؟ تاب بينه وبين الله قبل أن يقدر عليه الإمام. هذا الرجل الذي قتل هل يسقط عنه هذا القتل؟ لا يطال دم المسلم، لا يطال. يبقى إذن هذا القتل أنت وهو مطالب به سيأتي لأولياء الدم، هو نفسه سيأتي لأولياء الدم يقول أنا قتلت قتيلكم، أنا قتلت قتيلكم، هذا ماذا تريدون مني؟ تريدون القصاص؟ اقتصوا مني. تريدون الدية؟ وهذا أفضل لكم ولي، خذوا الدية. هل يجوز لأولياء الدم هنا أن يقولوا نأخذ الدية ولا ما يجوز؟ يجوز. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق بين هذا وهذا؟ في السرقة، هو سرق في المرة الأولى لما سرق، هل يجوز للمسروق منه أن يقول خلاص لا أريد منك شيئا؟ لا، لكن هنا يمكن أن يقول المسروق منه خلاص طالما تبت تاب الله عليك خلاص يا شيخ وكل على الله لا أريد منك شيئا. اعتبار قبل أن يصل قبل الوصول للإمام، فإذا وصل للإمام ستكون هذه الأحكام مطبقة، لا يمكن أن نتنازل عن حكم منه. أما إذا لم يصل للإمام يمكن أن تتغير الأحكام. ولماذا ما قتل يجوز بعد المحكمة هم يقولون نحن لا نريد القتال؟ لا لا، ما قلنا أنه يجوز. يجوز؟ لا، رأوه هو الحاكم أمسك به خلاص، طالما أمسك به الحاكم لا يجوز لأولياء الدم أن يقولوا عفونا إلى دين، لا يجوز، لا بد أن يقتل. ليس هو قاتل طريقه، ما شخص قتل شخص، لا هذا حكم ثاني، هذا حكم آخر. ولماذا ما يجوز؟ لأن هذا قاطع طريق، هذا فعل فعلا خبيثا في الإسلام، هذا يقطع يخوف الناس ويقتلهم ويرهبهم ويثير قلاقل ونزاعات ومشكلات، لا لا لا، هذا حكم عقوبة، عقوبة إلهية، هذا حكم تشريعي إلهي. أما هذا الذي قاتل خلاص هذا حكم أولياء المقتول، أولياء الدم. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف عند أحكام الصيام.